بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث والعشرون. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق به من الجرح والتعديل. وفيه مسائل: ما يتعلق به بالنوع يعني. نعم. إحداها: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيه، أي من يحتج بروايته، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. يجب الانتباه يا أخواننا إلى مسألة يحتج به، وأنها تختلف عن يروى عنه، أو أنه يكتب حديثه، أو أنه يعتبر بحديثه أو كذا. وهذه النقطة احنا بننبه على الانتباه إليها، لأنه كثيرا ما نجد الذين يحكمون على درجات الأحاديث لا يميزون تمييزا ظاهرا بين كون الحكم على الحديث باعتبار سند معين، أو بين كونه باعتبار مجموع الأسانيد في مع بعضها. فلذلك لما يقول يحتج به يعني بمفرده، بدون أن يكون له عاضد يحتاج إلى تقويته. هذا هو الكلام. ولذلك بناء على هذا الموجود كده في ما ترون الآن، نحن نطالب كل من يحكم على الحديث إنه هو يقول الحديث ده بهذا الإسناد درجته كذا، ثم بعد ذلك إن كان الحكم النهائي مرتبط بمراعاة طريق آخر، سواء كان هذا الطريق الآخر متابعا أو كان شاهدا، ينبه على ذلك، وأن هذه النقطة يعني ضرورية حتى في مبحث الصحيحين الذي غادرناه. فلذلك كلمة يحتج به دي انتبهوا إليها، وأكثر من ينبه عليها كتاب المجروحين لابن حبان. إذا قريته، طبعا هو 3 أجزاء، إن قريته قراية جرنان يظهر لك من قراءته أنك كنت مغمض العينين ثم انتبهت، لأنه ينبهك من خلال الكتاب أن الراوي له درجة وروايته لها درجة باعتبار نفسه أو باعتباره وحده، وله درجة باعتبار ما يعضده خلال الكتاب كله. وطبعا أنا ما أقدرش أحدد لك مكان، لكني هو لما تقراه كله ستجد إنه هو، طبعا قراءة ابن حبان في المجروحين تختلف عن حكاية التساهل، لا هي قراءة محددة، ويذكر فيه ما لا يذكره في كتبه الأخرى. يحتج به يعني احنا الآن بنحدد الراوي الذي إذا وجد وحده في الإسناد كان حاله كذا فقط. إذا أردنا أن نتصرف في درجته فلنا إضافات ننبه عليها. تفضل يا مولانا. قال: وفسر العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا. دي العدالة، هي العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، وهيرجع يفصل فيها بحيث أنه يثبت العدالة لغير البالغ، وهو الصبي المميز. وطبعا قراءة ما في كتب المصطلح في هذا الباب من غير قراءة ما في كتب الأصول الفقه سيجعل المبحث ناقص، والنواقص التي لم تذكر في كتب المصطلح ذكرها نفس أهل المصطلح خلال كلامهم إما على الأحاديث وإما على الرجال، بحيث إنك لو رجعت إلى كتب الأصول ستجد أن ما فرقوه خارج هذا النطاق هو الذي يذكر مجتمعا في هذا المكان في كتب الأصول، وبالتالي تخرج أنت منه بصورة مكتملة تستطيع أن تطبقها. لكن على حد التدريب وعلى حد فتح المغيث تخرج بالصورة فيها قصور، وهذا القصور هو كثير ما نحتاجه عندما نريد أن نحدد درجة راوي، بحيث أن أنت لو أريد تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر تجد أن أحيانا القواعد اللي هنا كلها إيه تتنحى عنه، ما يلقاش إلا رجل روى عنه واحد وروى هو عن واحد أو اتنين ولا فيش فيه كلام، فهيطبق الكلام ده على ماذا؟ فيروح سايب بقى ده كله ويروح لقاعدة تانية يقول لك الراجل ده يعتبر صدوق. لما كنت قلته هنا في ده عشان خاطر لما يجي يقرأ كده، قال ما كانش هو فكرهم ماشي كده، كان فكرهم والساحات بتاع الازهر ده اللي احنا قاعدين فيها انه ما كانش واحد بيدرس حتة ويسيب حتة ولا يقرأ في فن كتابا غير كامل، فيقول لك اللي ما يذكرش هنا يذكر في محله. ولذلك تجد هنا احالات في المبحث ده على كتب الفقه وكتب الاصول، لان الصورة لا تكتمل بدون مراجعة هذين الفنين في ما يكمل هذا المبحث. تفضل مولانا. قال: فلا يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماع، ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته. شوف هذه تفاصيل بقى، هذه حكاية المجنون واللي يفيق واللي كده، ما ترجع لأبواب الشهادات في الفقه يتكلم عليه، وتلاقي أن الآن الطب النفسي ومستشفى الأمراض العقلية يطبقوا الكلام ده، هو الكلام القديم ده هو اللي يطبقوه الآن، أنه هو ساعة ما قتل الرجل ده كان في حالة جنون ولا هو كان عاقل ومميز وإن كان يعتريه الجنون؟ تتنقل هنا، هو ساعة ما يروي مجنون ولا عقله معه، بحيث ان احنا نطمئن الى ان ما تحمله ادى نفس القضية. تفضل يا مولانا. وان لم يؤثر قبل. قاله ابن السمعاني. ابن السمعاني له كتاب اسمه قواطع الادلة ومطبوع، والنص ده فيه، بس ما كانش التحقيق ساعة ما جاء الكتاب اللي احنا بنقرا فيه ده بيستوجب هذا، حتى التعليقات اللي هنا اما بيذكرها الشيخ ما كانش ايضا مطلوب انه يحيلها على مرجع، وقت كل ده تغير واصبح ان مطلوب انك انت اذا قلت على معلومة لابد ان توثقها. احنا لما تعلمنا ودرسنا كان كده، وكان ده يعني مثلا التعليقات دي اللي كتبها الشيخ وهي تعليقات رفيعة الدرجة، احنا كنا مصدرنا فيها هو هذا الهامش فقط، لانه لا يحيل على مراجع، بس جايبها من مراجع بدون شك. تفضل يا شيخ. ولا صغير على الاصح. وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه طبعا الكلام. صغير دي في بعض الكتب النسخ صبي، هو الصبي أفضل. ليه؟ قال لأنه أصلا الصغير اللي هو دون الصبي ما بندخلوش نهائي، يعني لا نبحث فيه، وإنما نبحث عن صبي ونقسمه كما في كتب الفقه إلى صبي مميز وصبي غير مميز. يعني لا نأتي بطفل وهو في سن الرضاعة ونقول عليه الكلام ده. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى درجة كونه صبيا. فالتعبير بصبي أرجح، لكن التحقيق هنا حط إيه؟ صغير. ودي مسألة تحقيق، تعوز ترجيح بالنسخ. والله إن كانت دي نسخة السيوطي اللي بخطه أو التي قرأت عليه أو التي قوبلت بنسخته، فعلينا أن نثبتها ثم بعد ذلك نعلق، لأن التحقيق الآن ما أصبحش يكتفي من المحقق بأنه هو يحط فروق نسخ، ما دام اتخذ أصل يحط كل كده والتاني في الهامش. لا، طالما ليس لديك نسخة المؤلف ولا نسخة مقروءة عليه أو مقابلة، فأنت أمام نسخة مع توثيقها يمكن لغيرها أن يفضله. فصبي هنا أرجح بحسب مراجعتك أنت لمبحث أصول الفقه في هذا الموضوع وأصول الشهادات، تجد أن الصبي أرجح من الصغير، لأن الصغير ينطبق على من ولد الآن فهو صغير، فالصبي أولى. تفضل يا مولانا. قال سليما: من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حرر في الشهادات من كتب الفقه. أشوف الإحالة أهي، أصبحت باب الشهادات كله دخل. نأتي إحنا للتدريس ونقول يا جدعان كده، يقول لك لا، احذف نص المقرر. تفضل يا سيدي. قال: وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة. تخالفها يعني تخالف الشهادة الرواية، فأن الشهادة اشترط فيها الحرية، وطبعا ما هو الشرط في كل الحالات، ولا كذلك الذكورة في كل الحالات. لما ترجع في الإحالات لباب الشهادات تجد أن هناك أشياء تقبل فيها شهادة المرأة وحدها مفردة، مع أن الآية تقول فرجل وامرأتان، لكن في أشياء قبلت فيها المرأة وحدها بناء على ما فصلته الأدلة الأخرى، لكن هو بيكتب هنا على الأصل ويعوز أن بقية الفروع أنت تبقى مستصحبها. يبني على أن لديك أنت معلومات إضافية تتمم ما هو موجود، أما أن تطلب السيوطي أن يضع لك كل شيء هنا فهو لا يوافقه. تفضل مولانا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا أسباب الفسق وحكاية الفسق نفسه ما المقصود به في تفاصيل في الكتب، وأنا اشتريت من المعرض ويمكن كل حد فيكم شارى كتاب كبير كده الفسق وأنواعه، ومهم جدا انك انت تقرأه، لانه في مبحث الحسن رتبوا على حكاية الفسق دي شدة الضعف التي لا تقبل الانجبار وكذا، بحيث ان اصبح لفظ الفسق في هذا الموضع غير محرر المراد. فلذلك الفسق ده يحتاج الى انك انت تراجع ابواب الشهادات حتى تعرف أنواع الفسق والمفسقات التي ترجع إلى العبادة كالذي يتبول في الطريق، والمفسقات التي ترجع إلى أمور الدنيا كالذي يرجع في الوزن، ويفصل لك فيها أشياء لا تدخل هنا، لكن هو حط الفسق ومشي. فتروح أنت في قسم الضعيف الذي لا ينجبر يحط الفسق برضو ويمشي، فتلاقي كل كتب المصطلح واللي يكتب الآن في المصطلح يحط الفسق رخر ويمشي، فيخرج الواحد وهو جاي عند حكاية الفسق دي، ومع انه ما يرجع بقى الى الفسق وانه يدخل فيه البدعة يبص يلاقيهم بيفصل ويقولوا لا مش الفسق كله كده. طب امال النووي ساعه ما حط الفسق ده مش كان عارف انه يتنوع؟ قال كان عارف، بس هو كان عارف انك انت ايضا عارف. يعني لم يكن يعلم ان احنا بندرس الكتب كلها بالشبر او بالكلمة، او ان احنا يعني رفقاء جدا على انفسنا من اتساع دائرة الاطلاع. كانش يعرف كده. فلذلك كلمة الفسق دي انتبه لها، لان هناك مفسقات يقولون لا تقدح في اصل العدالة. طب ما دام لا تقدحش ما فصلتش هنا ليه؟ ما انت في الشرح اهو قال برضو انا عارف ان قلت لك روح باب الشهادات، كونك ما روحتش هو اللي خلاك فهمت مرادي هنا على خلافه. واذا رجعت انت مثلا لكتاب زي كتاب الزركشي البحر المحيط، او للشيخ النووي نفسه في روضة الطالبين او لكده، يقول لك بقى خلي بالك الفسق ده بنفاصل فيه، مش كله يضيع العداله. لكن هل معناها ان الفسق ما دام ما يضيعش العداله الروايه يبقى يعني ما فيش فيه ذنب؟ قال لا، مساله الذنب ده موضوع تاني، مساله الذنب بالفسق ده موضوع تاني، فلا خلاف عليه. ولكن ليس كل ما تأثم عليه يقدح عدالة الرواية، وأيضا ليس كل ما تأثم عليه ممكن أن يقدح بحيث أنك لا تقبل أو ترد، لكن ينقص، بحيث لو تعارضت أنت وشاهد تاني يبقى الشاهد اللي معلش مفسق يقدم عليك، وهكذا. فلذلك عندما نقول لا يقدح لا تقولش طب خلاص بقى نفرض احنا القلع نعمل، ما هو الشيخ قال ان في مفسقات ما تقدح. لا، هي لا تقدح في الرواية، في ضابط الرواية، لكنه لا يعني ذلك ان صاحبها غير آثم. هذا موضوع ثاني تماما. تفضل يا شيخ. وقال واشهدوا ذوي عدل منكم. اشهدوا ذوي الاثنين اهو، احنا لسه قبل شويه قلنا حتى الست لوحديها في صور تقبل فيها. طب عموم الايه يبقى له ايه؟ قال يبقى له بقى تراجع كتب التفسير ويقول ان اشتراط الاثنين هنا كان له اعتبار معين وكذا، وايضا يفهمك انه ليس كل نص عام تاخذه على عمومه، وإنما لا بد أن تنظر هل هناك ما خصص هذا العام أو أنه ما زال على عمومه. فقولوا أشهدوا ذوي عدل هو عام، ثم فصل في الأمر حتى وصلنا إلى قبول المرأة بمفردها. وفي الحديث لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته. وطبعا لما ترجع انت للحديث ده تلاقيه ما هوش ولا حسن ولا صحيح. طب امال بيحطوه ليه؟ قال لك لأنه هو مستأنس به فقط، ليس هو الحجة الوحيدة اللي بنعتمد عليه. فلذلك إن كان في شيء فهو ليس الحجة الوحيدة، وطالما أن القضية ثبتت بعدة أدلة فلا يكون أحد أدلتها هو الفيصل في حكمه. رواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا. حتة مرفوعا وموقوفا، أولا في المدخل، المدخل للبيهقي اتوجدت لحد الآن قطعة بس منه ليس كاملا، وهذا النص ليس فيه، الرواية دي ماهيش فيه، لكن ساعة السيوطي كتب كان قدامه المدخل وكان موجود هنا في مصر، لكن الآن لا في مصر ولا خارج مصر احنا وصلنا إلا هذه القطعة، فآدي اللي حطها. لما يقول بقى مرفوعا وموقوفا ده اللي يسموه بقى تعارض الرفع والوقف، يعني فيه علة في هذا الحديث، وده اللي بيخلينا نقول ان شيوع العلة في كتب علم الحديث وفي كتب علم الفقه موجودة، وأن ترك دراستها يؤدي إلى القصور، وأن ما قرره الأصوليون من أن العبرة بالرفع أو العبرة بمن وصل في حالات كثيرة ما تمشيش، لأن هم بيقولوا العبرة بمن وصل ما دام ثقة. طب يفرض أنه ما هوش ثقة كما هو في حالات كثير من التعارضات. فلذلك اللي بيخلينا نقول ان عدم دراسة علم العلل قصور في من يختص في الحديث فضلا عن الشرعيات هو مثل هذا الدليل. اه حديث اهو طلعوه لنا بقى، يا مرفوع، وليس المستدلال بالمرفوع كالاستدلال بالموقوف، والراجح في هذا الحديث الوقف. لكن عشان نعمل كده يقول لك تخرجه، وتخرج الاول الطرق المرفوعه وتشوفها انه اسنادها صحيح ولا لا، وترجع تخرج تاني الطرق المرسله وتفصلهم عن بعض عشان تتصور. لكن لما تحطهم كده موفوق مرفوعا وموقوفا تفضل دماغك كشري على بعضيه ما يفكش، وتقول ما اتحلت هي. طب انتوا موقفينها ليه؟ واحد كنا بنشرح هنا في الدرس اللي فات فقول الله، طب ما دام الحديث رواه البخاري وصححه انت وجع دماغنا بالتاني ليه؟ طب هو ده حديث واحد جبنا لك عشان خاطر نعرفك ان الوجه الراجع صح، ما نجيب لك بعد كده لو انت حضرت علينا 20 ولا 30 حديث هتلاقي ان هو مش كله في البخاري، ليس كل ما رجحنا اتصاله ولا رفعه ولا تصحيحه موجود في صحيح البخاري، لكن هو جاء مرة واحدة من أسوان وبيعتبر انه جاء منا كتير او شق على نفسه حتى يجي لحد هنا، وان المثال ده ما يستاهلش التعب اللي هو تعبه. اتفضل يا مولانا. فهو أو قدامك هو مرفوع وموقوف، انت اما تبقى راجل عشان مصطلح عشان خاطر تقول استدل بو ولا بستدلش بو تحل مشكلته، ترجع بقى وتجيب طرق ويقول لك ما انت قلت المدخل مفقود. لا، ما هو فيه بدائل له، لو اتخرجت النصوص ده تلاقي ان له بدائل، وان عن طريق البدائل ممكن انك انت تبين الراجح من المرجوح وانه هو يعني يستدل به او لا يستدل به. وجبنا المقاصد الحسنة، والشيخ خالد قاعد اهو من الضحايا اللي مسجلها وكشف الخفا علشان يهربوا من العيلة، طلع في كشف الخفا عيلة، وهذه كتب مشهورة على ألسنة الناس. كيف يفهم الناس هذا إذا لم يفهموا أن العلة تؤثر أو لا تؤثر؟ تفضل يا سيدي. قال وروي أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال كان يأمرنا ألا نأخذ إلا عن ثقة. طبعا حكاية لا نأخذ إلا عن ثقة، ما تاخدوش الثقة على اللي هي لفظ الثقة الاصطلاحي، ومعنى كذلك إن لا نأخذ إلا عن ثقة لنحتج به، ولكن كتابة الأحاديث التي فيها ضعف كانت ضرورة وإلا لما وصلت إلينا. والإمام العقيلي لما بيذكر في كتابه حديث لواحد يقول إن الحديث ده ضعيف، وكل أبواب الموضوع ده ينقل بقى من تراجم إلى حديث، يقول وأحاديث هذا الباب كلها فيها لي. مرة تانية يقول لك لأنه هو ده لا يتابع عليه، وللحديث طريق صح آخر. طب ما تقولوا ينيبك ثواب، قال لك ما كنتش عارف والله أنكم هتفقدوا هذه الطرق، أنا كنت فاهم المسلمين هيفضلوا بقوتهم اللي أنا كتبت الكتاب وهم موجودين، فكنت فاهم أن الصحيح هيبقى موجود. إحنا دلوقتي ندور على اللي هو أشار إليه العقيلي ده من الأهل، احيانا نجده واحيانا لا نجده. تفضل مولانا. قال: وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي فيه علم أو أخبر عن غير ثقة. ده كل الكلام ده من المدخل للبيهقي اللي هو أصلا مش معانا النص فيه، وهو يدل كم الورع الذي كان يتحلى به هؤلاء الناس، وأنهم لا يخافون من حساب الناس وإنما يخافون من الحساب بين يدي الله. وأيضا يدل على أن مسألة الكلام أو العلم الشرعي لا ينبغي أن يكون الإنسان متكلما فيه بغير تثبت، لأن المحاسبة عليه ليست أمام من تجيبه أو تتكلم معه، وإنما أمام الله سبحانه وتعالى. تفضل مولانا. قال الشافعي: وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. يعني المقبولين، يعني المقبولين. ومش معنى لا يحدث، طب ما هم حدثهم، ما هو موجود عن الكذابين. قال يعني لا يذكر حديثا يستند إليه أو يعتمد أو لا يقبل ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وجدنا أن رواته معتمدون. هذا المقصود. وإلا الرواية عن الضعفاء موجودة، وأن العلماء الذين رووها هم الذين اطلعوا على هذا الكلام ويعرفون معناه، إنه لو لم يعرف الضعيف ما عرف القوي. لما تجيب حديث زي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اللي احنا قعدنا ندح فيه، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وتجيب انت الاسناد تلاقيه عبد الرحمن بن يزيد فقط، او عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكل العلماء يقولوا لك ان كلمة ابن جابر دي اللي حولت الرجل الى ثقة هي خطأ. تجي للشيخ المنذري يقول لك الحديث اسناده جيد، وهو فعلا اسناده جيد. تروح لبتوع العيه: يا جماعه يا كلام، يقول لك لا، ده الشيخ المنذري صحح على ظاهر الاسناد. طب يا ابو داود انت راجل قبل المنذري، قال انا اقول لك على شغلانه. كل اللي يقول فيه حماد بن اسامه ده عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر فهو وهم، وإنما هو عبد الرحمن بن تميم الضعيف. ويحكي لك بقى الحكاية حصلت إيه وكده. تفضل يا مولانا. أسنده مسلم في مقدمة الصحيح. شوف طريقة، مش جزء صفحة تحت، لا، لعل المخرج أن يقول عبارة اصطلاحية تنبه أو تبين لمن يقرأ تخريجه أن ما حال الرواية التي عزوت إليها، هل هي معلقة فتقول أخرجه معلقا، ولما تكون عايز تفيده أكتر قل له تعليقا مجزوما أو تعليقا ممرضا. يقول لك أسنده، أن دي رواية لها إسناد، وإنت دور على إسنادها. لكن لما تروح حاطط جزء وصفحة يبقى أنت زيك زي اللي بيوثق كتاب جغرافي. لابد للمخرج من عبارات اصطلاحية يعبر بها في العزو إلى المصادر. لازم تقول عبارة اصطلاحية. والبيهقي نقد شيخه إمام الحرمين عشان كده، وإمام الحرمين هو إمام الحرمين. لكن البيهقي بتاع صناعة الحديث قال له: يا مولانا الحد كده ما ينفعش. انت شيخنا وبركتنا وعيننا وراسنا، لكن كده مصطلحات الحديث ما تمشيش. وكان ايضا اللي هو امام الحرمين على المستوى، مش قال له انت بترد عليه وانت عيل من تلامذتي، قال له لا خلاص طالما الموضوع كده انا لا هدخل روايات بعد كده، انا هقول الكتاب وامشي زي الفقهاء، عشان انت ما تنقليش بيها. كل ما اجي اقول روية تقول لي لا، اقول روى مالك تقول لي لا. معناته ان يا جماعة الخير اذا كنت حتى في مقام امام الحرمين احترموا مصطلحات العلم او خرجوا منه. هو حد اجبرك انك انت تخرج؟ لازم تقول اسنده علشان خاطر يبين لك ان المسندة دي. فضل اسيب. قال واسند عن ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ايوه طبعا هو دي اللي بيبين عليه. واخواننا المغاربة هم اللي مسكوا الحكاية دي، لما ابن الصلاح قال ان خلاص الاسناد بقى للبركة وقفوا، وهم في نفس طبقته ووقته. اما تقرا انت الاعتصام للشاطبي يقول لا ما ينفعش الكلام ده، لا فائدة من سوق الاسناد اذا لم نكن سنبني عليه القبول والرد. تيجي تقول لي اللي بيبحثوا هنا هاتوا الاعتصام، لانكم بتجيبوا الاعتصام، هم لما يفتحوا الاعتصام يفتحوا على فقه المقاصد. المفكرين دلوقتي لما بيحبوا يطلعوا فكرة يخاطبوا بها الناس يجيبوا المقاصد والفقه المقاصدي وكده، ومعروف ان الشاطبي هو امام المقاصد، لكن حتة زي دي يقول لك مش في المقرر. فلذلك اهل المغرب قالوا لا، لا ينبغي ان يكون هذا الاسناد يبقى وله حرمته، وإلا فمن أين نأتي بأدلة الشر؟ تفضل يا سيدي. حد بقى يقول دي يجيبها في كتب المصطلح، واحد يألف دوت في المصطلح ويجيب كلام صاحب المقاصد ده ويحطه عشان يقول إن المدرسة كانت كده، لأنه الإسلام شرق وغرب ما تفصلش. لا يقول لك لا، الاعتصام احنا بنفتحه اصلا عشان نشوف البدعة ونشوف اللي كذا ونشوف المقاصد ونشوف فقه المقاصد. طب ما نشوف اصول الاستدلال، ما هو حط دي عشان اصول الاستدلال، ما حطهاش عشان خطر النزهة. يقول لك اصلا انا بدخل على الكتاب بخلفية معينة، عايز تلاقي مقاصد يا فلان روح على الاعتصام. فهو يروح يدور في الاعتصام عن مقاصد بس، لكن يشوف بقية الاعتصام وتكوينه لا. تفضل يا شيخ. وروى البيهقي عن النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. طبعا حكاية النظر هيأتي بعد شوية، يقول لك إن السمت ده مش لازم مش ضروري، انما تعتبرش السمت ده دليل، والا التصنع فيه كثير. فلكن عايز يقول لك انه حتى هذا السمت كان يدخل في اعتباره. هو صحيح مش كل شيء، لكن حتى هذا كان يدخل في اعتباره. ومعنى ذلك ان على المشتغل بالعلم ان يراعي قواعد العلم حتى فيما هو يلبسه وفيما هو يأكله وفيما يتعامله مع الناس، لأن هذا هو الذي يصنع العدالة. لكن ليس معنى ذلك أن اللبس يدخل، بحيث لو لقيناه لابس بقى المرقعات وكده، وهذا سلوك لكثير من الصالحين الذين كانوا أوسق من الوساقة، ان نقول لا ده سمته ده ما يمشيش، ده كانوا بيبصوا على سمته. لا دي لا ليست كهذه. هو المقصود الاشارة هنا الى انه كانوا ينظروا الى الرجل في كماله شكلا وموضوعا، هذا هو المقصود. لكن ليس معناه انك تأتي الى الثياب وتجرح وتعدل على اساسها، لا. ليه؟ لانها منها ما يرجع الى العرف. هيأتي الكلام ان العرف له دخل. وانا اذكر كنا في المغرب والشيخ أسامة كان معانا، و يعني الذين ينظفون الغرفة الفندق، فأنا قلت لهم الله يعطيكم العافية. فهم مرة مرة يضحكوا، أنا ما عرفتش هم يضحكوا لماذا، فسألت، قالوا يا شيخ العافية دي عندنا هي النار. فأنت بتدعو علينا لا تدعو لنا، وخلاص العرف. تقدر بقى تجيب إخواننا المغاربة كلهم تقول لهم لا نغير لكم عرفكم، ولا أنت تخضع لعرفهم هكذا. وفسر الضبط بأن يكون متيقنا. خلاص احنا خلصنا من العدالة. هل في كتب المصطلح الكتب التانية اما ترجع تلاقي هو ده بس، ولا تلاقي بقى كلام تاني طويل؟ قال لا، تلاقي كلام طويل سيأتي في موضعه، وهو معنى تثبت العدالة. احنا بس هنا بنفسر العدالة. ايه مفردات العدالة؟ اللي هي الاسلام والبلوغ للاداء لكن ليس للتحمل، والعقل ايضا للاداء وليس للتحمل، لأن الإجازة تجوز لحبل الحبلة. ولذلك كثير ممن يهاجمون الأسانيد العالية الآن يقولوا إن فلان الفلاني مثلا اللي روى معجم الطبراني بسند عالي كان عنده 3 سنين، ما الذي يفيد في إتقان أبو 3 سنين؟ يا أخي إنه ما فيش حد من علماء أبدا شرط في التحمل أن تكون ضابطا لما تسمعه، وإنما شرط أن تكون مميزا فقط، تعلم لكن تحفظ وتضبط يكون بعد ذلك. وهذا إذا كان ستروي بالسماع، أما إذا كنت ستروي بالإجازة فلا يطلب منك ذلك، وليس لك أن تهاجم هذا الإسناد، لأنه ليس مطلوبا مني حين أتحمل الطبراني أني أتقن كل لفظة فيه، وإلا ما تبقاش روايتي صح. فيخلط ما بين عدالة الأداء وما بين عدالة التحمل. تفضل يا مولانا. قال وفسر الضبط بأن يكون متيقظا غير مغفل، أدي التفسير الضبط، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه. طبعا التفسير دعوت لما ترجع أنت للكتب اللي كتبت أكتر في الضبط، يقولوا حاجة غير كده تكون أوضح، اوضح من انه غير مغفل، لان غير مغفل دي حتى التغفيل نفسه احنا ما احناش عارفينه. احنا عارفين صحيح ان الغفلة معناها انك انت تنسى ما يسمع منك او كذا، لكن هم يقولون ان المقصود بالضبط انه يكون مستحضر في ذاكرته في ذهنه اذا كان سيؤديه من حفظه، وأن يكون ذلك حين الأداء. فلو نسي قبل الأداء ورجع مرة ثانية فاستذكر ما نسيه من شيء مكتوب ثم أدى، فنحن المطلوب علينا ضبطه حين أدى. ولذلك يجرحون الراوي إذا روى من حفظه، ويوثقونه إذا روى من كتابه. فلذلك الضبط معناه أن تكون مستحضرا لما تؤدي، وتقدر على استعادته إذا طلب منك. ثم في كتب الأخرى يقول ولا يضر النسيان الطارئ، نسيانك الطارئ لا يضر. احنا حينما تريد ان تؤدي من حفظك لابد ان تكون مستحضرا لما تؤديه بحيث لا يسقط عليك منه شيء وتؤديه كاملا على الوجه الذي تحملته. هذا اذا كان من حفظك. اما ان كان من كتابك فانت ان تحتفظ بالكتاب ولا يدخل عليه ما ليس منه كما هو سيفصل بعد ذلك. تفضل مولانا. ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى إن روى به. خلي بالك من عالم بما يحيل المعنى دي. ليس المقصود أن تكون إمام تعرف المطلق والمقيد ودلالة المفهوم ودلالة المنطوق ومفهوم المخالفة وكل هذه الأشياء اللي هي لا بد منها لفهم النص. كما المقصود عالما بمعنى عارفا، يعرف أن هذا صحيح وأن هذا خطأ. وقد يكون الذي يعرف أنه صحيح يعني متأكد أنه سمعه. ولذلك لما تقرأ مسند الحميدي يتناقش اثنين في الرواية يقول له هذا سمعته من سفيان، هكذا ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فمعناه أنه هو مستذكر ما الذي تحمله. هذا المقصود بالعلم هنا، وليس المقصود بالعلم هنا مسألة الإحاطة العلمية التي تنبني عليها مسألة استنتاج الأحاديث والاستدلالات وكذا، إنما المقصود بالعلم المعرفة الصحيحة. ولو قال الشيخ عارفا لكانت أوضح في الدلالة. الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص يعني الفائدة الثانية بقى خلاص تثبت العدالة بإيه؟ احنا عرفنا ان العدالة ضروري وعرفنا ان الضبط ضروري، فبماذا تثبت العدالة وبماذا يثبت الضبط؟ قاله فضيلة الشيخ الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها. شوف بقى عالمين دي في طبعات وفي نسخ من التقريب اللي هو مشروع وفي التدريب عالمين، وبقية كلام السيوطي يؤيدها، وفي نسخ أخرى عدلين. وهناك فرق بين عدلين وبين عالمين. فلذلك هنا في هذا المكان انه السيوطي اختار كلمة عالمين عشان يبني عليها بقية الكلام اللي هيقراه دلوقتي الدكتور. لكن الكتاب ده اللي هو تقريب تقريب الإمام النووي هو مختصر من الإرشاد، كتابه الذي هو أوسع من هذا. إذا رجعت إليه في النسخ المحققة تجد عدلين مش عالمين، ويبقى كده النووي ما غيرش لأن ده أصل الكتاب، لكن هكذا رأى الإمام السيوطي. ولذلك بعد ما يناقش يرجع تاني هو نفسه لحكاية العدلين، مما يدل على أن الأصل أن يكون عدلين، لأن من يثبت العدالة كالشهادة يقول إنك أنت عدل يمكن أن يكون فقط رجل من العامة لكنه يعرف ما يحصل به القدح وما يحصل به الجرح. ولعل كلنا عندنا في بلادنا ما يسمى بشيخ الحارة، وشيخ الحارة هذا في حالات كثيرة يكون عامي، لكن إذا أردت أن تزكى تروح وهو يكتب لك في ورقة إن هذا الرجل نحن نعرفه وهو معروف بحسن الخلق والاستقامة وكذا كذا كذا. فهذا الرجل وإن كان لا يقرأ ولا يكتب لكن يعرف الصفات التي يمكن أن يكون المتصف بها عدل ومحترم، أو أنه ليس كذلك. فلذلك حكاية عدلين وعالمين كانت تحتاج إلى تعليق على هذا الموضع، إنه هل هو الراجح يكون عالمين ولا الراجح يكون عدلين؟ قلنا بالنسبة لأصل الكتاب ده المت هم عدلين. السيوطي بيقول لك إنه غيرها، طب ما هو الإرشاد هو موجود وفيه نسخ أصلا من التقريب فيها عدلين، فاللي وافقت الأصل تبقى أقرب. لكن افرض احنا لقينا نسخة بقى بخط النووي او مقروء عليه فيها عالمين، هو اللي يأتي عليها الكلام ده ونقول انه غير وكده. لكن طالما تعددت اختلفت الان النسخ، صعب ان ننسب اليه انه غير ما في الاصل الى هذا الفرق. تفضل يا مولانا. قال: وعبارة ابن الصلاح معدلين. معدلين بكسر الدال، وخلي بالك من كسر الدال دي، لان كتير من الكتب المحققة بلاقيهم حاطين المعدل، وهي ليست صوابا، لان الوظيفة اللي معروفة معدل ومزكي، وبعض التراجم اما تقراها يقول لك فلان ده معدل الشهود، كانت الوظيفة اللي هو بيسموها دلوقتي خبراء وزارة العدل. اما واحد ما يعرفش حقيقته نحوله لخبير، هذا الخبير هو المسمى بالمعدل. كل قاضي زمان في نظام القضاء الاسلامي زي ما كتب ابن خلدون وغيره يكون له معدلين، عدد من الاشخاص اللي لهم دراية بالناس يقول له والله ده فلان ده شاهد عندي في قضية، انا عايزك تبحث لي تشوف هو اهل للشهادة او لا. فالراجل ده اللي انا عينته معدل، يعرف القاضي حصول العدالة من غيرها اسمه معدل. طيب امال اللي هو عدله بقى في العادة يقولوا على اللي هو عدله ده في الاسانيد العدل، العدل، لكن ليس كثيرا المعدل بفتح الدال، لان كان المعدل ده وظيفة ويقول لك معدل الشهود او مزكي الشهود. فاذا رجعت لترجمته تلاقي ان كانت حرفته هكذا. ومعنى يكون معدل دي توثيق له اكتر، اذا حتى ما لقينا لهش ترجمة. ليه؟ قال لأنه هو إذا كان هو بحسب اللي شافوه في عصره كان الغير بيحتاج إلى أنه يشهد له هو، يعني هو يمنح غيره العدالة، فمن باب أولى أن يكون هو عند القاضي معدلا. فلذلك فتح الدال دي انا بجد كثير من النصوص هم حاطينها وفاهمين انهم كده بيوضحوا النص ان الراجل ده معدل، لا هو المعدل والمزكي. كذلك المزكي يحطه على الكف شدة وفتحة، لا هو المزكي حسب الوظيفة المعروفة. تفضل يا مولانا. وعدل عنه لما سيأتي. تفضل يا سيدي. ان التعديل انما يقبل من عالم. احنا قلنا من عالم اللي هو من عارف، من عارف بالشهادة. وانه هم لما تشوف انت في ثبوت العدالة في اصل الشهادة يطلب ان يكون عارفا ليس عالما، وأنه عندما يقول من عدلين يعني لهم دراية بهذا. والذي ذكره ابن الصلاح أيضا عدلين، والموجود في كل الكتب عدلين، لأنه أحيانا لا يكون الشخص اللي يأتي بالشهادة هو الذي عدل الشخص، وإنما هو سأل جارا له، لأنه بيقول لك كيف تعرف العدالة؟ أن تسأل جيرانه والمتعاملين معه، هل الرجل ده معروف بحسن السيرة وكذا؟ قد يكون خادمك هو أكثر الناس معرفة بشأنك، لأنه يطلع من جوانبك على ما لا يطلع عليه كل من تتزوق أمامه وتتظاهر. فأنا آتي لهذا الخادم أقول له لازم تكون عالم؟ لا، تكون عارف. ومعرفة ما به صفات المروءة وصفات كذا إنما تكتسب بالخبرة، ولو لم تكن تقرأ ولا تكتب. فلذلك تأييد السيوطي للتغيير بأنه سيأتي اشتراط العالم غير قوي في هذا الباب. تفضل يا مولانا. قال: أو بالاستفاضة والشهرة. طبعا الكسرة يعني، وأول باب الشهرة هو ثلاث أشخاص اللي يزيد على اثنين، يقول لك طب ما تخليها خمسة عشان يزيدوا على نصاب الشهادة، يقول لك لا، دي أصلا النصاب العام في الشهادات اثنين وغلظ في بعض الحدود والقضايا لأمور خاصة بها، فالأصل هو اثنين ومنطوق الآيات اثنين. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم، أو غيرهم مهمة دي، لأنه آيات يقول لك أنت إذا اشتهرت أنك أنت رجل من الصالحين أو فعول للخير أو كذا كحاتم الطائي يبقى تزول عنك جهالة العيل، لست مجهول العيل. تفضل مولانا. وشاع الثناء عليه بها كفى فيها. ايوه، يكتفي، يقول والله هو ده رجل عدل، اي في عدالته. ايوه نعم. ولا يحتاج مع ذلك الى معدل ينص عليها. اشوف او رجع لمعدل هو بنفسه، هو رجع لمعدل، وتقرا الكتب كلها تلاقي معدل، تلاقيش حكايه عالمين دي. لكن هو الرجل يبدو انه انا يعني التمس لها وجها، وهو وجه ذكي يعني من السيوطي، ليس يعني منتقدا بالمرة، انه هو ايده بما سيأتي بعد ذلك، لكن ما سيأتي بعد ذلك ليس مقصودا به العلم الذي نعرفه وتعرفه انت، مقصود به المعرفة، وهذا يتأتى حتى للعامي. الرجل اللي بيجيبوه يقتص الآثار العربي يعرف ان دي رجل فلان اللي هو من قبيلة فلان، هذا علم الفراسة، لكن لا حد علم له الشغلانة دي، ولا دخل اي اكاديمية ولا شيء، ولكن اخذ هذه الخبرة كابرا عن كابر. وكثير من البلاد السياحية انا بشوف بعض الاخوان الاميين العجائز يتكلموا 10 لغات او 5 لغات عشان السياح، لكن تقول مكتب ما يكتب، حتى اسمه ممكن ما يكتبوش. فهل نقول على ده انه عالم؟ نقول انه عارف، حتى لا يلتبس العالم بالعارف. تفضل يا مولانا. كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم. نعم. قال ابن صلاح: هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه. نعم، شفت بقى، رجع على أصول الفقه. وممن ذكره عشان ترجع لأصول الفقه. ليه؟ قال لأنه المبحث ده أصلا هو مبحث أصولي. تفضل يا مولانا. قال: وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب. ومثله بمن ذكر. بمن ذكر، اللي هم سبقوا دول. نعم. وضم إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. نعم. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال: مثل إسحاق يسأل عنه. ولذلك هم اعتبروا من أعلى التوثيق أنك أنت تقول فلان لا يسأل عنه. أعلى من ثقة دي، أي تأصيلها أهو. وسئل ابن معين عن أبي، شوف بقى الدكتور أسامة قال سئل، أنا نسختي موعودة، ومثل ابن معين عن أبي عبيدة فقال عن إيه؟ أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. كل هذه عبارات بيستدل بها في تأصيل هذا الأمر، وهو أن هذا دليل على أن من استفاضت عدالته لا يقبل الطعن فيه، وإلا هناك من تكلم في الشافعي رحمة الله عليه، ومن تكلم في أحمد، ومن تكلم في غيرهم، لكن هذا الذي استفاض لا يسأل أولا ولا يقبل فيه الطعن. فضل مولانا. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا. أيوة. وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. أيوة. قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيارهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. نعم. وتوسع الحافظ أبو عمر بن عبد البر فيه فقال دخلنا بقى في رأي تاني تثبت به العدالة. احنا قلنا دلوقتي تثبت بتنصيص عدلي، هيأتي بعد كده يقول لك لا كفاية واحد بعدين. طب ما كنت قلتها هنا عشان خاطر اللي هو بيسموه يعني التربية أو طرق التدريس أو اللي هي طريقة الأداء إن تداعي المعاني. قال لك والله الكتاب رتب على كده فهو أبقاه، وانت عليك إنك انت تجمع ما يحفظ عليك ذاكرتك، لا تغلق الباب على ما ذكرت فهناك إضافة. فضل مولانا. فقال في بل فقال كل حامل علم معروف العناية به. هذه رأي ابن عبد البر إن تثبت العدالة بمن هذه مواصفته. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. وحتى يتبين جرحه ده إنصاف يدل على عدم التوسع، لأنه قال لك أنا بأدي ضابط لكن أنت إذا أتيتني بما يخالف هذا الضابط أنا أقبله منك. واحد يحمل العلم وهو معروف ويشهد مجالس العلم، وبعد كده يأتي واحد من المخالطين له ويؤكد أن في عدالته جرحا مؤكدا ويشهد هو عليه، أنا أقبله. لا أقول لك إنه هذا تعديل لا يخرم كما ذكر في الاستفاضة، لا، هذه درجة أقل في التعديل. ده من ناحية إنصاف ابن عبد البر في هذا. من ناحية تانية يا مشايخنا إنه هذا المذهب نسبته كل كتب المصطلح لابن عبد البر، وابن عبد البر مسبوق إليه، بحيث انه كان الاولى ان يؤصل حتى لا تتجسم امامنا قضية خلاف المتقدمين والمتأخرين، لانه اللي بيساعد عليها ويخلي اذهاننا تقبلها ان بنحط قواعد وننسبها لناس متأخرين. فاذا جاءك واحد وقال لك المتقدمين وهو قد يكون ليس صادقا، يجد عندك قبول للشبهة في حد ذاتها. إذا رجعت أنت إلى نفس ابن عبد البر في التمهيد في جزء واحد صفحة 45 تجد أن بينقل مثل هذا القول نحوه عن واحد اسمه عبد الله بن عون. وعبد الله بن عون ده متوفى سنة 150، واستند ابن عبد البر إلى قوله. فالمسألة ليس ابن عبد البر هو أول من قائل بها، ولا هو الراجل اللي وسعها، حتى إنك أنت كل الكتب تقول توسع ابن عبد البر. إذا نزلت شوية بعد عبد الله بن عون، هو بعد ما ذكر لك إن أنا مستند عبد الله بن عون، أنت خلاص ما تحطهاش في راسه هو، ما دمت تفهم ما تقرأ. هو في نفس التمهيد ذكر هذا القول اللي قاله عبد الله بن عون. زعزع بقى شوية كده، تعال للخطابي قل له يا عم الشيخ انت متوفى متى؟ يقول لك انا متوفى 385. كان ابن عبد البر عايش ولا غير ما هو؟ ها؟ كان ما جاش. اذا رجعت فضيلتك اللي هو اصلا جنابه الى كتاب غريب الحديث للخطابي جزء واحد صفحة 54 و60، تجد ان هو يقول هذا المذهب نفسه، ويستدل بنفس الحديث اللي هو استدل به اهل ابن عبد البر وغيره، ويبقى 385 قرب شوية على المتقدمين، او دخل حسب اصطلاح الزمني اللي يراه بعض الباحثين. اذا رجعت للخطابي وهو امام معروف، تجد انه في غريب الحديث يذكر هذا ويؤيده بنفس الحديث. فان كان هناك توسع فهو مذهب قديم ليس لابن عبد البر. امال ايه اللي خلى الموضوع يمسك عند ابن عبد البر وكل الكتب اما تفتحها وتقول لها انطقي واحد تاني ما تنطقش؟ ان ابن عبد البر هو الذي شهر هذا في كتبه، كما شهر الترمذي الحسن في كتبه. طب ما تقولوا شهر، انا عشان اقول شهر اكون قريت، وانا ما عنديش وقت اقرا، عايز ابقى امام بعد اسبوع، الامامة هتخلص لو قريت، هتخلص. فلا قريت هيخلص الامام، فانا خليني على توسع ومعايا مرجع. انا مش جايب يعني ده، انا معايا مرجع. وممكن جدا لو سألت احد الناقلين يقول لك المتقدمين لم يكونوا يصنعوا هذا، ما تستبعدش عليه. ليه؟ لانه هو بيقش من على الوش بس. فلذلك التوسع او المذهب ده المتوسع المنسوب لابن عبد البر هو ارجع الى سنة 150 بكلام ابن عبد البر نفسه في التمهيد. حد بقى من اللي يكتب في المصطلح دلوقتي يقول كده عشان خاطر يبقى الناس فائت، يقول لك لا ده انا والله عامل مذكرة كده وعايزك تقدمها لي. يا اخي اتق الله، هي الناس ناقصة برشمة؟ يقول لك والله ده ناس كتير طلبوا ان اقرأوا عليهم، تبص تلاقي الراجل خلاص الامامة توططت وانت ما عليك الا انك انت تكملها. طب قول لهم حاجة اضافة عشان تبقى فعلا امام. اتفضل يا مولانا. انا بقول كده ان واحد زعل مني بسبب كده وهو مش موجود الان الحمد لله يعني، وقال لي بعد كده ده الكتاب انتشر وطبعات ومش عارف مين اللي خده ومين اللي خده. يا عم الف انا وشف انا قلت حاجه، لكن انا شايف انك ما عملتش وانت خساره، لانه هو رجل يفهم لو اراد ليفهم. فما استعمل ذكائه ده في خطوه يخطيها احسن، لكن تطبل في المتطبل. عمل المنظومات ولا انا ما شفتش حاجه؟ اتفضل يا مولانا. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين. ابن المواق ده متوفى 642، قد سن ابن الصلاح بالظبط. والفترة دي تلاقي في المغاربة ناس ردت على بعض الآراء اللي اشتهرت في المشرق. منهم ابن المواق ده ومنهم ابن القطان الفاسي المتوفى سنة 600 في كتابه الوهم والإيهام، ونفس انعكاس المدرسة. وأنا بعتبر أن كلام الشاطبي في الاعتصام هو مكمل لهذا المشهد الذي يريد أن يقول الذي كتب عن حالة المصطلح في المشرق لا ينبغي أن يسلم على طول الخط، وأن على اللي يكتب بقى دلوقتي أمال أنت بتدوس بتكتب كده تكلم أمريكا ليه؟ ما خلاص دلوقتي ما أصبحش أنك أنت تقرر شيء في مصر لا يعلم به إنس ولا جان، فعليك أنت أن تكون على هذا المستوى علشان خاطر اللي يسمع مثلا أو يستفيد منك يقول أن أنا استفدت فعلا. فضل مولا. لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا الحديث ده شائع على ألسنة الناس وهو في محله، ولكن أهل العلم في الحكم عليه مختلفين. نظير أكتر واحد استعرض رواياته هو ابن عدي في الكامل وبوب عليه، وأكثر الروايات المذكورة هنا ترجع إلى كتاب الكامل لابن عدي. لكن هو لما ذكر الحديث ما تكلمش عليه بما يفيد حجيته، وإنما تكلم أو كان العرض مجرد عرض الروايات التي وقف عليها عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، موجود طبعا في مقدمة الكامل وعليه تبويب، وإذا رجعت إليه تجده. اللي قرأوا الأسانيد اللي موجودة فيه خرجوا بنتيجة إنه جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، يا إما بالانقطاع يا إما بالإعضال يا إما بتعارض الوصل والإرسال حسب ما هو موجود في رواياته. ولذلك بعد ما ينهي فضيلة الدكتور الكلام اسمحوا لي بس نعلق عليه بما يوضح الأمر. فضل يا مولانا. قال رواه من طرق. طرق برضو. من طرق أيوة. العقيلي من رواية العقيلي. لا العقيلي يدوب رواية، لكن اللي أبدع في مزيد رواياته هو الإمام ابن عدي في الكامل، والبديل اللي هو مفتقد هو العلل للخلال، لكن الكامل فيه الروايات نفسها اللي تكلم عليها الإمام أحمد فيما نقله الخلال عنه في كتاب العلل. فضل مولانا. رواه من طريق أو من طرق؟ لا من طرق عدد من الصحابة. لا من طرق عدد من الصحابة. نعم. وهيجي عنده هو ما يذكر الطرق أنا هقول الإيه اللي هو موجود. وأيضا ابن عبد البر في التمهيد روايات الحديث المسندة موجودة. نعم. مش كلها لكن بعض هذه الروايات. من رواية معان ابن رفاعة السلامي. عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا. ما العذري أن النبي، هذه معنى مرفوعا إبراهيم، الإسناد فيه عن إبراهيم العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم، والعذري تابعي، فإذا رفع الحديث إلى الرسول فهو مرسل. وقوله هذا غير مرضي. غير مرضي ليه؟ قال أنه هو متوسع. الإمام المزي رحمة الله عليه إذا رجعت له في الكتب هذا بس ما قدرتش أجيب الموضع أنه هو فيه، لكن الزركشي ناقل عنه، وأيضا ابن سيد الناس اليعمري في أجوبته الجزء الثاني هما الاثنين قالوا لا، إن بل هذا القول هو المتعين في هذا الزمن المتأخر ولا يتجه غيره. فأصبح أنت لما تقرأ ده وكده هتفضل قافل الدكان أنه غير مرضي. وبرضو واحد ينظمها ويقول وقال ليس بالمرضي، يقول لك تعالى قدمه لي. المزي كلامه في مواجهة هذا القول ضروري، لأن التوثيق في المتأخرين بقي ولكن اختلفت ضوابطه، فأصبح يطلب فيه ضوابط تناسب العصر، حتى إن المزي قال هو المتعين في زماننا. وابن سيد الناس في أجوبته قال بنفس القول، فيبقى هو غير مرضي بالنسبة لرؤية المتقدمين في الرواة الذين وجد فيهم في الأسانيد أقوال وأنه بني قبولهم على هذه القاعدة، يبقى أقل شوية. مش معناه أنه مردود، لا، لكنه متوسع فيه، بمعنى أنك تقدر تخلي اللي تعرف بكده صدوق، وتخلي اللي هو وثقه العلماء ثقة، فيبقى ما زال في دائرة القبول، لكنه ينزل عن الثقة إلى الصدوق، لأنه ليس بعد الصدوق احتجاج. وبهذا يبقى نحن أعطينا التوسع حقه، وأعطينا القبول حقه. وعلى هذا يحمل كلام الشيخ المزي وكلام ابن سيد الناس في أجوبته، وأجوبته دي مطبوعة من زمان، والدكتور أسامة جاب لي نسخة من واحد هنا كان مصورها، يعني بعد ما يعني اختفت الطبعة القديمة فصورها من جديد. لما تقراها هي مفيدة يعني، وتديك إضافات في موضوع القبول والرد في هذا الموضوع وغيره. تفضل مولانا. والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل. مرسل أو معضل، طبعا على أقوال، إن هو إذا اعتبرنا إبراهيم ده تابعي فيبقى مرسل، وإن قلنا لا إن هو حسب التراجم بتقول إنه تابعي، وإن قلنا إنه هو صحيح تابعي لكنه مثلا من صغار التابعين فممكن أن يكون معضل. التوجيه يعني إيه في الاثنين، سواء كان مرسل بمعنى انه ينقص منه الصحابي، او معضل بمعنى ساقط منه رجلين فالضعف حاصل، وبالتالي يبقى الحديث ايه من وجهة نظر القائلين اللي هو ابن القطان الفاسدة. ابن القطان تكلم على الحديث في كتابه الوهم والايهام، والكتاب مطبوع الان والكلام موجود فيه، ممكن يعني الرجوع اليه. تفضل مولانا. وإبراهيم هو الذي أرسله. قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة. ده ابن القطان، وابن القطان كان له رأي في التعديل يختلف عن رأي غيره، فهو يقول إن التعديل لا يقبل إلا بطريقتين: طريقة أن تكون أنت نفسك يا صاحب التعديل معاصر للذي تعدله، أو إنك أنت تنقل عمن عاصره، هذا رأيه، ومن ليس كذلك لا يقبله، لا يعتبره أنه زالت جهالته، ولذلك يحكم بالجهالة كثيرا على من وجدت فيه أقوال ليست من معاصري هذا الشخص. وبالطبع هذا الرأي لم يوافق ابن القطان عليه، انه هو لا يلزم ان اكون انا معاصر. صحيح من ضمن معرفة العدالة ان اعاصر من اتكلم فيه، ويقدم رأيي على رأي المتأخر عني، لكن ان يكون رأي المتأخر مردودا فهذا ما لا يوافق عليه. تفضل مولانا. ومعان أيضا ضاعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وابن عدي والجوزجاني. ماشي. نعم وثقه ابن المديني وأحمد. طيب ده موثقه الآن ابن المديني وأحمد، وما ترجع لترجمته تلاقي واحد ثالث اللي هو دحيم، دول قالوا الثلاثة كل واحد فيهم قالوا إنه ثقة، وأبو داود قال لا بأس به، والجرح اللي وجه إليه من الجماعة اللي قبل كده دول كله جرح مجمل ما هوش مفسر. شو بقى الباقي؟ وفي كتاب العلل لما يوثقوا إذن ابن أحمد وابن المديني، يبقى لما يجي ابن القطان في الجواب هنا بعد قليل يقول خفي على، أما يجي تقول له يا عم ده موثقه الإمام أحمد يقول لك خفي على أحمد ما علمه غيره. طب هو أحمد فقط الذي وثقه؟ يعني هذا الكلام يقبل في الرد لو كان أحمد انفرد به، أما وقد تعدد الذين وثقوا هذا الرجل فيصبح ردك عليه بمثل هذا غير مقبول. تفضل يا مولانا. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث، فعن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع، كأنه موضوع. شو بقى الكلام اللي احنا بنقول عليه انه هيتحول الحديث دلوقتي من الحكم بالوضع الى الحكم بالصحة، وعلى الذي يثبت الصحة ان يثبت دلائلها، كما ان على الذي يحكم بالوضع ان يثبت دلائله. تفضل يا مولانا. فقال لا. شوف بقى ما واحد موضوع، هو دي الإمامة بقى، دي الإمامة اللي في محلها. أما يقول لأحمد كأنه موضوع فيقول لا، هي دي الإمامة. هيسألوه رغم إنك إمام هات الدليل. يبقى ليست العبرة بمكانة الرجل بقدر ما هي في ذات الوقت بما يقوم من دلائل على صحة ما يقول. تفضل يا مولانا. فقال لا هو صحيح. شوف بقى زي هيقولوا له ايه، مش هيسيبوه برضه. ليه؟ لان مشروعية السؤال عن احوال الرواة وكذا تسوغ لهم ان يسألوا الامام الا اذا كانوا متهيبين، فيخلوا واحد يعني من طبقته ولا كده يسأله. يعني كان طلبة أهل العلم عندهم الحكاية دي، بس برضو يحاولوا يوصلوا إلى الدليل بالطريقة المهذبة التي تحفظ للشيخ مكانته وتحفظ أيضا للعلم مكانته. فضل يا مولانا. فقيل له ممن سمعته؟ مدام أنه صحيح بقى. فقال لا. من غير واحد. فقال من غير واحد، قالوا برضو من غير واحد ما ينفعش. قيل من هم؟ شوف التفاصيل. قال حدثني به مسكين. مسكين ده من شيوخه في المسند، اسمه مسكين ابن عبد الرحمن الحراني، ومع كونه روى عنه قال لهم هو ايضا لا بأس به، فانا مسؤول عنه. طالما صححت يبقى لا بأس به هنا بمعنى التوثيق. احنا عارفين ان ابن معين اذا اطلق لا بأس به تكون ثقة، وكل كتب المصطلح تقول كده. طب ما فيش حد تاني يقول والله ما لقيناش الا ده، يقول لك لا. طب ده احمد هو اطلق لا بأس به بمعنى ثقة لانه صحح الحديث، وهو ممن يستعمل مصطلح الحسن ويستعمل مصطلح الضعيف. فلو اراد ان يقول حسن لقال، فالقرينة دلت على أن إطلاق أحمد لهذا الوصف هذا الرجل، وأيضا معان اللي هو ابن رفاعة أنه هو يقصد بهذا التوثيق، وأنه اصطلاح خاص له بهذه القرينة. تفضل يا مولانا. إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، عن القاسم المقاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، لا عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا في التمهيد جزء واحد صفحة 60 ومقدمة الكامل، بس مقدمة الكامل دي يوم ما كانش في إيدنا من الكامل إلى المقدمة، أول ما طبع الشيخ صبحي السمرائي مقدمة الكامل كنا نتمسح بها، بس هي حتة كده وفيها أخطاء كتيرة، لكن كنا حريصين عليها. فلذلك إحالاتي هنا عليها على مقدمة الكامل دي للشيخ صبحي السمرائي، لأنه أول من طبع هذا الجزء من كتاب الكامل. فلذلك ما أقول لكمش الصفحة هنا 233 لأنها تلاقوها مش مطابقة على أي طبعة جاءت بعد طبعة السمراء، لكنها موجودة. وهذا اللي جعلني أقول إن ابن عدي في الكامل ذكر الحديث مسندا. فضل يا مولانا. فهو دلوقتي لما قالوا له هات لنا طريق بقى أنت صححته، قال لهم طريقه حدثني به مسكين، وده شيخي عشان السند يبقى موصول، عن معان، ومعان لا بأس به عندي، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن موثق كذلك، عن أبي أمامة. فيبقى السند ده اللي ذكره الإمام أحمد هو الذي جعله يقول الحديث صحيح. ويبقى معنى كده إنه قد يصح الحديث بإسناد ويضعف أو يوصف بالوضع من إسناد آخر. فلما يسأل عنه موضوع ويقول صحيح ويقدم هذا الإسناد، يكون الأمر بالنسبة له أنا دلوقتي معانده ورواه مرسل في مرة، لا أنا عندي بقى رواه موصول كذا كذا كذا كذا إلى أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سنن الإمام الدارقطني، إذا رجعت إليها الجزء الثاني ستجد هذا الحديث له شاهد، وبرواية الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه إلى آخره اللي هو كتاب عمر بن الخطاب. فأصبح له طريقان، الإمام أحمد جزء فيهم وهو الذي يمكن أن يتقوى به بالطريق الأولاني اللي هو الطريق اللي في سنن الدارقطني، يتقوى به الطريق اللي طريق معان المرسلة، وطريق آخر موصول اللي هو طريق مسكين عن معان عن عبد الرحمن بن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. فثبت الآن اطلاع الإمام أحمد على طرق للحديث خالية من الانتقادات، وبناء عليه أجاب أن الحديث صحيح. لكن تم سؤال يقال هل ممكن يكون نفس السند اللي وصف بالوضع هو اللي وصف بالصحة؟ قال دي صعبة شوي، أنا ما رأيتهاش في المتقدمين، لكن ممكن في اللي على ظاهر الإسناد. ليه؟ قال لأن مراتب الجرح مش واضحة عندهم، فتلاقيه يحط الراوي ويحكم بالوضع وتلاقيه يحكي كلام عن الراوي ما يوصلش للوضع. وممن يصنع هذا ابن الجوزي رحمة الله عليه في الموضوعات، يحكم بالوضع تقول له طب السبب ايه، يجيب لك رواه ويجيب فهم كلام، الكلام ده ما يقتضيش الوضع، فيجي السيوطي لا بدله يقول له لا الكلام اللي انت قلته ده ما يوصلش للوضع، فالحديث ده مش موضوع لأن الكلام الذي وصفت به بعض الرواة لا يستحق أن يكون به موضوعا. فلذلك الحكم هنا من موضوع إلى صحيح ليس منصبا على موضع واحد، منصب على متن صحيح لكن باختلاف الطرق، هذا طريق وهذا طريق. تفضل يا مولانا. قال ابن القطار وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. طبعا الجواب ده قلنا ما ينفعش، ده كلام لو خفي على أحمد وحده، لكن احنا جبنا لك ثلاثة غيره، زائد ان الجرح الذي قيل في هذا الرجل من غير الموثقين جرح مجمل، وهيأتي في تعارض الجرح والتعديل ان احنا نقول كده انه الجرح المجمل له طريقة في قبول غير الجرح المفسر، وفي تفاصيل لا يحيط بها كتب المصطلح، ولكن من خلال التطبيق فيها تفاصيل كثيرة. فبذلك أصبح المطلق المجمل اللي صدر من ابن معين ومن أبي حاتم اللي هو قال يكتب حديثه، ومن ابن عدي ومن الجوزجاني، أصبحت هذه تعتبر تجريحات مجملة، أو أن الأسباب التي أبدوها لا تقتضي هذا. طيب هل معنى ذلك أن الأقوال دي نهملها؟ قال لك لا، إحنا لما نقول أن هذا الرجل ثقة له أوهام، أو نقول أنه صدوق، نكون قد جمعنا بين الأقوال. قلنا والله إحنا ننازعكم في أن التضعيفات دي تنزل الرجل عن الحجية، لكن ممكن تنزل عن مطلق الثقة أو عن تمام الثقة إلى الصدوق الذي له أوهام، ويبقى كلامكم في محله وكلام الذين وثقوه في محله. وممن يؤصل هذا الإمام الترمذي، وأنا سبق قلت الكلام ده هنا فلا أعيده، إن قد يوثق الرجل لصدقه وجلالته ويضعف لسوء حفظه، فيجمع بين القولين بأنه صدوق ربما وهم أو له أوهام حسب ما يمكن الوقوف عليه من أوهامه. فضل مولانا. قال العراقي: وقد ورد هذا الحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمر وجابر بن سمرة وأبي أمامة وأبي هريرة. كل دول هتلاقيهم في الكامل، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. أظن كلام الإمام أحمد السابق يرد على هذا، وكلام الإمام العراقي رحمة الله عليه في هذا يخالفه فيه رجلان. الرجل الأول هو الإمام العلائي في كتابه سباعيات الإمام مالك، فهو يحكم بحسن الحديث بمجموع طرقه، وكذلك الإمام الزركشي في نكته، قال أيضا في الجزء الثالث، قال الجزء الثالث صفحة 334، قال لا، إن هنا صحيح الطرق ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا وليست من الطرق شديدة الضعف كلها التي يمكن أن نحكم بأنها لا تكبر. تقول طب ما للعراقي قال ليه؟ العراقي ده راجل إمام عالم ومحقق، وكيف يقول في النكت إن الطرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها ما يقوي المرسل؟ قال الأحكام التي تصدر من الأئمة بمثل هذا تكون على قدر مبلغ علمهم، وربما لو أظهر لهم ما أظهر لغيرهم لتغير قولهم. ومعنى كده إنك أنت لما تيجي تحقق مسألة ما تلمش المادة العلمية منها من كتاب أو اتنين ما دام تريد أن تحقق القول فيها، وترى أن المسألة بحثت في عدة كتب، فعليك أنك أنت تحاول استيعابها حتى تخرج برأي تطمئن إليه. فلو أنك ذكرت كلام الإمام العراقي في نكته اللي هو قال فيه أنها لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل، تذكر في ذات الوقت الموصول اللي ذكره الإمام أحمد وصححه، وإنه هو تصحيح الإمام أحمد لأحد وجوه الخلاف يعتبر ترجيح له، وطالما إنه ذكر ورجح والأسانيد تساعده يبقى يقدم الشيء الواقعي اللي أمامنا على العبارة المجملة التي ذكرها الإمام العراقي. قولوا ليس فيها ما يقوي المرسل، هذا إجمال لم يفصله إلا لعله الشيخ رحمة الله عليه ما شافش كتاب الخلال في الموضع ده، لأن القطعة دي طبعا كتاب العلل للخلال ده الناس اللي شافته زي ابن رجب بيقولوا انه 3 مجلدات، احنا اللي وقفنا عليه الآن هو قطعة صغيرة انتخبها الحافظ عبد الغني المقدسي تقريبا، وهي اللي كان حققها أخونا الشيخ طارق، وكانت ناقصة ورقتين، والورقتين دول في واحد في معرض الكتاب طلع الكتاب وأضاف الورقتين دول، وأيضا ما زال في نصوص كتاب العلل ده نصوص مبسوسة في الكتب لم يجمعها أحد، لأنه يعني كتاب 3 مجلدات ما نلاقيش احنا منه إلا مجيلد، معناه إنه هو مفتقد الكثير منه. فممكن أن يكون الإمام العراقي لم يجد هذا الذي ذكره الإمام الخلال عن الإمام أحمد، وخاصة الإسناد اللي هو ساقه ده، وقال حدثني به مسكين عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، فلذلك قال ما قال. تفضل يا مولانا. يبقى كده كلمة كلها ضعيفة دي لما تسيبها، والله إن نقلتها انسبها لصاحبها عشان ما تبقاش انت اللي متبنيها، ولا تفتيش أيضا الناس بيها، إن كثير من الناس يمسكوا الناس في المسجد ليه بيتوضى ليه كذا يقولوا الحديث ده ضعيف. يا أخي سيب الناس تحت رحمة ربنا، يقولك لا ما افتيش ليه، طب هو استفتاك أصلا عشان انت تفتيه؟ يقولك لا لازم نمارس الإمامة، احنا نترك الكذا، دع الناس تحت رحمة ربنا طالما ما جاش سألك وقال لك يا مولانا ده صح ولا غلط حتى يتعين عليك الجواب، اتركه تحت رحمة ربنا، خاصة انك مش باحث المسألة كما يجب. تفضل يا مولانا. قال ابن عدي ورواه الثقات. خلي بالك ابن عدي الكلام ده برضو في الكامل موجود في المقدمة. ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري. حدثنا الثقة من أصحابنا أن من أصحابنا دي برضو كلام، أما ترجع للكامل يقول الثقة من أشياخنا، ومن أشياخنا هي الأقوى، لأن كل من رويت عنه ولو كان قرين لك فهو شيخك في هذا الحديث، بخلاف ما إذا قلت أصحابنا لا يكون نص في أنك أنت أخذت عنه بالرواية، فلذلك هنا أشياخنا أولى، خاصة أنها في المصدر نفسه اللي هو أصلا ابن عدي اللي منقول عنه الكلام، لكن لما ترجع للزركشي تلاقيه قال أصحابنا برضه وينسبها أيضا لابن عدي، يبقى المسألة أصبحت مسألة نسخ. طب لما تختلف النسخ بين أصحابنا وبين أشياخنا الأقرب لمقام الرواية هو أشياخنا، سواء كانوا أصحابنا ولا أكبر منا، لكن أصحابنا تعطي إن هم لابد من المقارنين لنا في السن. تفضل يا مولانا. ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا. طبعا انتهى زي ما قلت لحضراتكم الزركشي والإمام العلائي إلى أن مجموع طرقه تجعله حسنا لغيره، قالوا طب احنا بقى هنسيب السند طالما انتوا نقتوا لنا فيها ونناقشكم في المت، قال ماشي ما يجرش حاجة ناقش في المت، هيناقش هو يتكلم، وطبعا التفاصيل دي كلها تدلك على أن العالم حين يؤلف إذا وجدت لديه مادة علمية لا يبخل بها، وإذا ضاقت عليه فهو يحاول أن يمشي نفسه بالموجود حتى يحصل له، ولذلك تجد السيوطي له إضافات في كتابه ده البحر الذي ذكر لم يذكرها فيها في التدريب، له إضافات مثلا في فتاواه اللي هو الحاول الفتاوي ده ما تلقاش موجودة في هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه لم يضع في هذا كل ما يعلمه، وأيضا أنت ما تنتقدوش لأنك لا تعلم الظروف التي جعلته يكتب هذا. انت اعمل زيه بقى ان كنت كذا. لكن تنتقد رجل نظر نفسه للعلم واخرج هذا الكتاب وكان يرى حين اشتغل به انه ما حدش سبقه الى شرحه، فاذا السخاوي شرحه قبله. فلذلك هو فعل ما استطاع. لا يكون جزاء منك انك تنتقد عليه، انما تقدر انه لو اتيح له اكثر لفعل. فضل مولانا. ثم على تقدير ثبوته انما يصح الاستدلال به لو كان خبرا. يعني بمعنى انه هو ايه يحمل ادي خبره. طيب وما اللي انت عايزه ايه؟ قال احنا نناقش دلوقتي الكلام اهو. ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. اشوف هو طبعا لفظه لفظ الخبر، يحمل مضارع يفيد الخبر. قال لك المضارع ده قرينة سياق الحديث تفيد انه امر، تفيد انه امر. ما دام انتوا بتستدلوا به على انه مطلوب العدالة يبقى مش خبر. زائد ان لو قلنا انه خبر ما هوش منطبق، لان في ناس فسقة كتير بتحمل العلم. فدي مناقشة في دلالة البت، ويناقشها العلماء كما سيذكر الدكتور الان، وتجد انهم يخرجون بنتيجة انه هذا الحديث على فرض والتسليم بثبوته كما اثبتت الطرق التي ذكرناها لكم، والتي ذكرها الامام الزركشي وذكرها الامام الدارقطني في سننه، فيكون الكلام على حجيته بناء على انه حكاية الاستدراك عليه انه في من يحمل العلم وهو فاسق لا يدل على ان الحديث ليس صادقا، ليس كذلك، وإنما يدل على أن الكلام ده يأتي متى؟ لو قال إنما يحمل، لو حصر، لكن ده ما فيش حصر. فكون يقول إن العدول يحملون العلم لا ينفي أن يوجد في الساق يحملون العلم، فماذا ينتقد عليه في هذا الكلام؟ فضل مولانا. فلم يبق له محمل إلا على الأمر. الامر، جاب الامر من القرينة. وطبعا ما ينفعكش في حكاية ان الخبر يدل على الامر الا كتب الاصول. وشيخ اسامة طبيبه يستطيع الان انه يجيب لك 3-4 كتب فيهم ان الخبر يفهم منه الامر بس بقرينة. كل لفظ يدل على دلالة أصلية ويخرج عن الأصلية إلى غيرها بالقرائن. تفضل يا مولانا. ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم. لأن العلم إنما يقبل عنهم. فأنت ما تقوليش إن الناس فسقة بتحمل العلم، لا، هؤلاء ليسوا مخاطبين. لكن أنا لا أستطيع إني أمنع الفاسق إنه يتعلم. والرسول نفسه استعاد من منافق عليم اللسان قبل انك انت ما تعترض على الحديث، الرسول بيّن ذلك. فيبقى انت اذا تعقبك على دلالة الحديث هنا ليست مسلمة. فضل يا مولانا. والدليل على ذلك ان في بعض طرقه عند ابن ابي حاتم ليحمل هذا ليحمل ان كنت مش شوق على الامر ده احنا هنجيب لك الامر يا عم. هو ابن ابي حاتم ذكره بس في المقدمة بس بدون اسناد، وفي عنده لفظ ليحمل بلام الامر موجودة في جرح والتعديل جزء 2 صفحة 17. لكن بقى لما تحب تغمق الموضوع يا مولانا وتجمع طرق الحديث تلاقي ان اكثر الطرق على لفظ الخبر. أكثر الطرق على لفظ الخبر، فحتى لو جت رواية بلفظ الأمر هي خلاف الأكثر، والأمور تبنى على الأكثر ليست على الإيه؟ على الأقل، خاصة إنه ما فيش ميزة في السند اللي ذكر عند ابن أبي حاتم أنا اللي فاكره الآن أنه بدون إسناد، لكن لنفرض أنه هو فيه، فيبقى أنه ليس يقاوم رواية الأكثرين بلفظ الخبر، وفي بعضها بدل يحمل يرث هذا العلم بلفظ يرث. تفضل يا مولانا. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم مبنيا للمفعول يحمل رفع العلم، يعني يحمل هذا العلم نائب فاعل، وفتح العين واللام من عدوله آخره تاء فوقية، فيبقى المنطوق أو اللفظ الذي وجده واللي خشع يحاول يقاوم أو ينام شوية من غير رؤية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، وعدولة معناها جمع عدل، والفاعل عدول عدوله، والفاعل عدوله جمع عدل، هذا هو المعروف. وقبل ما نقول بقى حضراتكم اللي يعرف به الضبط، إذا رجعت إلى كتب الأصول وإلى بعض مباحث علم المصطلح ده، بس في آخر كتاب التدريب، تجدوا أنه يعرف العدالة بأشياء غير السببين اللي هو ذكرهم هنا. هو قال بالتنصيص من عدلين، والراجح كما سيأتي في التفاصيل أنه من عدل واحد يكفي، ولم ينبه هو على هذا هنا بناء على انك تقرأ الكتاب كامل. ايضا انه الاستفاضة والشهرة. بقي بعد ذلك ما ذكرته كتب الاصول، وهو مطبق في كتب الجرح والتعديل ومأخوذ به ومقرر، وهو الاتي. اول شيء الحكم بشهادة الشخص عند القاضي. إذا تقدم للشهادة، وفي كتب الرجال لما تقرأ يقول لك فلان الفلاني تقدم للشهادة عند شريك فلم يرضه، شريك كان قاضي، بس كان قاضي يعني بالعدل يعني، فدام ده تقدم هو ما قبلش شهادته في الشهادات يبقى لا يقبل في إيه، في يعتبر هذا جرح فيه. ف العكس صحيح بقى، ان هو تقدم للشهادة عند شريك فاوسع له على المكان ده وقال لا بد ان تجلس يعني بجانبي ورفع مكانه، فيبقى ده توثيق. وممن قرر هذا الامام الغزالي في المستصفى. ايضا مما تثبت به العدالة والضبط ايضا هو الحكم بصحة حديث هذا الراوي مذكور في إسناده من إمام معتمد، بشرط أن يكون هذا الراوي بعد البحث لم نجد له متابعا على روايته ولا شاهدا، حتى نتأكد أن التصحيح صدر بناء على هذا بمفرده. ونفس كتب التراجم لما تقرأ فيها تلاقيه كده يقول لك صحح له أو حسن له بعض من فرد به ولو مكان واحد. وفي البخاري طبعا احنا بندرس الموضوع ده في بتوع الدراسات العليا، موضع واحد للبخاري احتج بالرجل، فالحافظ ابن حجر في التقريب قال ثقة. وإذا رجعت لجميع كتب تراجم الرجل ده ما تلاقيش حد وثقه توثيق بالقول اللي هو بالتنصيص. في الأسباب الأخرى التي للتعديل والتي ذكرها علماء الأصول وذكر بعضها أيضا علماء المصطلح لكن في غير هذا الموضع، ذكروها في معرفة الثقات والضعفاء، وذكروها في معرفة المختلطين أو من رمي بالاختلاط من الثقات. والمعرفة الموضع الأصلي اللي هو يساعد على يعني استحضارها أو تكاملها هو هذا الموضع، ما دام عملنا عنوان بما تثبت به العدالة فالأنسب كما صنع علماء الأصول أن يذكر في هذا المكان. فإحنا ذكرنا أن يثبت حكم، أن يصدر حكم من قاضي بناء على شهادة هذا الرجل، وهذا يعتبر تعديل له، وهذا كله يسموه التعديل الفعلي أو التعديل الضمني. والسبب الثاني الذي تثبت به كذلك العدالة والضبط أن يصحح حديثه بمفرده إماما من الأئمة الذين يعتمد قولهم في الأحكام على الأحاديث، أو في كتاب يكون اشترط مؤلفه الصحة كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم. فهذا إذا أخرج واحد من هؤلاء الثلاثة للعالم للراوي حديثا وحكم بصحة هذا الإسناد فيكون هذا تعديل ضمني لكل رواة الإسناد، كما أنه أيضا حكم باتصال هذا الإسناد بحيث لو عرض تدليس أو عرض الدعوة إرسال بين الراوي والمروي عنه يكون هذا التصحيح دليل على أو دليل مخالف للقول بالإرسال أو القول بالانقطاع. السبب الثالث أيضا مما احنا قلنا ثلاثة ولا أربعة الآن؟ قلنا ثلاثة. طيب الرابع أن يكون الراوي ممن وصف في ترجمته إما بالاستقراء وإما بتصريحه هو أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، وهذا مبحث يعني ألفت فيه عدد من الكتب الآن إحصاء هؤلاء الرواة، وبالتالي عندما تجدهم في الإسناد رووا عن شخص وتبحث عن هذا الشخص الذي رووا عنه في حالات لا تجد فيه أقوالا توثقه، فيعتبر رواية هذا الشخص عنه توثيق له بمثابة قوله ثقة، وأيضا يعتبر روايته عنه رفع لجهالته، فيعتبر يعني أدى فائدته. والحافظ ابن حجر يطبق هذا في التهذيب لكنه لم يذكره في مثلا النزهة ولا النخبة، ولكن يذكره أثناء التطبيق. فلذلك يعتبر هذا متمم لما تثبت به العدالة وما يثبت به الضبط أيضا، وأن هذه الأسباب التي لم تذكر هنا في هذا الموضع تصادفنا كثيرا في خلال الأسانيد التي ندرسها خارج الصحيحين، وكذلك في تهذيب. ولذلك الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه ممن طبقها خلال التهذيب وخلال غيره من الكتب لما افتقد التوثيق القولي أو التوثيق اللي هو بنص عدلين أو غيره. فلذلك ينبغي أن تضم هذه الأسباب وتطبق حين الدراسة، وكل إخواننا اللي اشتغلوا في دراسة الأسانيد يحتاجون إلى هذه النقاط حتى يستفيدوا بها في المواضع التي لم يجدوا فيها في الراوي جرحا ولا تعديلا. وإذا أمسكت على سبيل المثال ثقات ابن حبان التي يسكت فيها عن كثير تجد يذكر أن روى عن الشخص ده من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، يقول مثلا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي بس ولا يقولش حاجة، يقول مثلا روى عنه شعبة، روى عنه أبو داود كذا، وهذا العدد الذي ذكر في الكتب التي ألفت هي بحوث دار الحكمة اللي هي في بريطانيا دي، كانت نشرت بحث اسمه الدرر المنسقة في من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وفي بحثين تاني نشروا أيضا في كتب منشورة على نفس الموضوع، وكل واحد منهم يزيد عن التاني أشخاص، وما زالوا لحد ما كتبهم قفلت ما استوعبوش الأشخاص، ما تزال حينما تبحث أنت بالقراءة تجيب، إذا بحثت بقراءتك اطلاعك أو عن طريق الحواسب، يا بس ممكن الحواسب ما تجيبلكش لأنك بتدي عبارة وهي ما تتلقاش بهذا اللفظ فما يطلعش، ودي حكمة ربنا عشان قراءة الكتب يبقى لها فايدة. فيجب أن تضم إلى هنا لأنها حين الدراسة التفصيلية للأسانيد ستحتاجها، ولذلك ابن حجر ما احتاجهاش إلا في الكتب اللي ذكرت لكم، هو يذكرها في تعجيل المنفعة كثيرا، لأن رجال أصحاب المسانيد اللي مش مذكورين في تهذيب التهذيب هو يجد أن الأقوال فيهم مش مسعفة، فيقول لك والله الراجل ده أخرج له الترمذي حديثا وقال حسن غريب فهو صدوق ومعروف عند الترمذي، فأصبح اللي يفرق بين الحسن والصحيح يعتبر تحسينه بمثابة صدوق ويعتبر تصحيحه بمثابة ثقة، وبناء عليه ينبغي أن يضاف إلى ما تثبت به العدالة هنا وما يثبت به الضبط أيضا هذه الأشياء التي ذكرتها وهي مذكورة في كتب الأصول. إذا رجعت تحديدا كتاب البحر المحيط للزركشي في الجزء الرابع ستجد هذه الأشياء مذكورة، وبالتالي ينبغي أن تضاف إلى هذا المبحث حتى يمكن الوصول إلى درجة للراوي الذي لا نجد فيه قوله. نتكلم بقى فيما يعرف بالضبط. تفضل مولانا. الثالثة يعرف ضبطه أي الراوي بموافقته الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثهم بحديثه، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط. طبعا بتعرف ازاي حكاية الضبط، قياس الضبط انه هو يكون حديث هو نفسه الشخص اللي احنا لم نعرف ضبطه ده روى هذا الحديث، وثقة اخر روى نفس الحديث، يعني يكون الحديث له طريقين، طريقة واحد ثقة معروف وطريقة اخينا ده اللي احنا نبحث عن معرفة ضبطه، فاذا وجدناه روى هذا الحديث ووافق فيه الثقة الذي مثلا دخل في الصحيح يبقى نعرف ان هذا الرجل يعتبر ضابط بمقتضى انه وافق الثقة الذي روى هذا الحديث نفسه، ودي تتوجد كتير لما انت تعرض مثلا احاديث مسند الامام احمد على الصحيحين تلاقي فيها كتير بهذا النوع، تلاقي ان طريق ذكرها الامام مسلم مثلا للمت وتلاقي نفس الامام احمد اخرجها بطريق تاني، وفيه رجل من لم نجد فيه ولكنه روى الحديث مثل ما رواه هذا الثقة الضابط، ودي طبعا اللي بيقوم بها العلماء اللي هم متمكنين وبيصلوا فيها الى نتيجة، والامام ابن حبان قررها واثبت بها التوثيق لناس او الحجية لناس، كذلك الامام ابن عدي قررها واثبت بها واحيانا يعتمد عليها في رد التضعيف الموجه الى الراوي، والكتاب يعني الكمية اللي فيه بهذا الشكل كثيرة، بحيث انك لو قرأته مثلا من اول الى اخره تجد انه هو اخرج احوال الرواة من خلال هذا واثبت الضبط الذي فيه، طبعا من وجهة نظره لا يلزم انك توافقه او تخالفه او ان غيره يوافقه او يخالفه، لكن هو يرى ان هذا الراوي مدام وافق هؤلاء الثقات في روايتهم التي اشترك معهم فيها فهو بناء على هذا مستقيم الحديث، أو أنه ثقة وأنه لا بأس به كما يذكر من العبارة. هذه معنى حكاية مقابلته بروايات الضابطين، مش إنه هو يروي حديث وواحد يروي حديث ثاني وتقول إنه هو يعتبر ده ما تعرفش تقيسه إلا لازم يشترك. ودي اللي احنا بنقول لازم الناس تتعلم تخريج الطرق مش تخريج المتون، لأن ما تقدرش انت تعرف كده لأن عرفت إن الطريق ده يتخرج والطريق ده يتخرج، أما تيجي تخرج بالصحابي كل الشغلانة دي ما تخشش في دماغك، نعرفش ندخلها ليه؟ لأن احنا عايزين نعرف تقيس الضابطين. طب هتقيس الضابطين ازاي؟ إلا إذا عرفناك المتابع بيشترك مع شيخه. دلوقتي كل سنة ندرس احنا المتابع أو المدار ويقول لك عيده تاني، ليه؟ لأنه هو خد تخريج بالعزو إلى المتون. يبقى السيوطي قايل الحديث رواه البغوي عن ابن عباس، هو يروح يخرجوا لك من البخاري عن ابن عباس، ليه؟ لان ما حدش قال له دي تفرق. فلذلك احنا ننبه ان اذا كان ده ما انتش حاسين بقيمته في المواضع اللي زي دي، ما تعرفش ان ده ضبط او لم يضبط الا اذا كنت عارف الطرق دي وان هذا وافق هذا لانه التقى في شيخ على نفس الحديث ولم يختلف. لأن من يتفق في شيخ إما أن يتفق فيكون متابع وإما أن يختلف فيكون مخالف وهكذا. تفضل مولانا. فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط، ولا تضر مخالفته لهم النادرة. فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به في حديثه. إحنا نقف عند كده مش هنقول الباقي، لكن بس المقطع ده انتوا تلاحظوا ان هو ذكر فيه كلمات لابد من الإحاطة بها. كلمة وافقه في روايتهم غالبا، كلمة الغالب، وكلمة لا تضر مخالفته النادرة، كلمة نادر، وكلمة ان كثرت مخالفته، كلمة الكثير. هذه الألفاظ الثلاثة يضيف إليها الحافظ ابن رجب في شرح العلل القليل. فعندنا الضبط والمخالفة. المخالفة إما أن تكون نادرة أدي واحد، وإما أن تكون مخالفة قليلة أدي اثنين، وإما أن تكون مخالفة كثيرة أدي ثلاثة، وإما أن تكون مخالفة غالبة أو موافقة غالبة، ولا بد من تمييز الثلاثة دول عن بعض، لأن النادرة لا تؤثر، والحكم بالنادرة يتوقف على معرفة ما يمكن أن تعرفه من مرويات هذا الشخص، لأن فيه راوي ما يبقاش له إلا حديثين، والإمام ابن حبان يقول يخطئ، فابن حجر يقول طيب إذا ملوش إلا حديثين وهو يخطئ فهيكون هيخطئ في نص حديث، يبقى أخطأ في حديث، يبقى ليس باقي من روايته إلا واحد، فيصبح يخطئ بالنسبة للروح حديثين دول تضعف لأنها هتهد نص رأس ماله. أما لو جبت مثلا واحد زي أبو داود الطيالسي وحدث بسبعين ألف حديث من حفظه، وأما رجع لقي إنه غلط في سبعين فقط يقول لك دي مغمورة في كثرة ما روى. فلذلك النادر لابد إن احنا نتحرى الوسائل اللي تجعلنا نقول إنه نادر، يقول لك ثقة غلط في حديث، ما تقرأ أنت. طيب بعد النادر ايه؟ القليل. القليل ده مهم لانه هو اللي ينزل الثقة الى الصدوق، اللي هو يقال عدل خف ضبطه، يعني نقص عن تمام ولم يصل الى الضعف. طب هنعرف القليل ده كيف؟ قال يا اما هم نفسهم يقولوا عبارة تدل على القلة ربما، أو أحيانا أو في الشيء بعد الشيء أو قليلا، دي كلها موجودة، فتدل إذن دي على القلة نصا. وما دام قالوا هم القلة وإحنا مش قادرين نجيب ما يخالفها، فعلينا أن نأخذ بها حتى يثبت خلافها، ويبقى الراجل ده سواء كان ثقة له أوهام أو صدوق له أوهام، يبقى الأوهام دي قليلة، وبالتالي لا تخدح في وثاقة الثقة ولا تخدح في حجية الصدوق. الكثير يبحثه كذلك علماء الأصول بما لا تجده في كتب المصطلح. الكثير، كيف نعرف الكثير؟ يقول لك الكثير إما أن تتساوى أخطاءه مع صوابه، زي أخونا ده اللي هو له حديثين وأخطأ، فما يبقاش فاضل اللي هو له حديث، يعني تساوت أخطاءه مع صوابه، فهذا إذا تساوى خطأه مع صوابه وجدنا قولا بذلك أو استنتجنا هذا، يبقى ده حالة. الحالة الثانية إنه هو يزيد عن التساوي، عن النص، فالاثنين دول يسموا كسرة، الذي يتساوى والذي يزيد قليلا عن النصف. اللي يزيد إلى الأكثر يبقى غالب، يعني افرض واحد له 75 غلط وله 25 صواب، ده يبقى غلب عليه الوهم. وابن حبان يقول كده لما كسر خطأ وغلب عليه استحق الطرد، وهو ده اللي يسموه فاحش الخطأ. اذا ما حددتش الاربعة دول كده بدقة، ممكن انك تضعف الحديث وهو مش مستحق التضعيف، او ممكن انك انت تقويه وهو مش مستحق القوة. ولذلك انت محتاج اذا دخلت في الترجمة حكاية الخطأ تجيب الكتاب ده وتقول له تعالى يا عم، يقول لك انا معايا ثلاثة بس، تقول له لا ثلاثة ما ينفعونيش، لان القلة ضرورية عشان تنزلني من تمام الثقة الى الحجية الصدوق وعدم الضعف. من اللي قال لك مدام البخاري يقول احيانا ويقول يخطئ في الشيء بعد الشيء ويقول قليلا والامام احمد يقول قليلا، وتلاقي الاقوال دي في كتب المتقدمين كأن الشمس طالعة. فمدام يوصل كده القلة، فيبقى انت تنزل الراجل ده بمقتضى هذه القلة من الثقة الى الصدوق، وتضعف ما عرفت انه اخطأ فيه، وما عداه تحسنه لا تصححه. أما الثقة اللي هو نادر، تضعف النادر ده وتصحح الباقي. أما الكثير، ابن حبان يقول لك الكسرة تقع على معاني شتى. أما تلاقي كثير دي انتبه وشوفها، هل هي كسرة غالبة ولا هي كسرة مساوية ولا هي كسرة في حد ذاتها، وأنها إذا قيست بكثرة المرويات لا تكون كثيرة. وعلى ضوء هذه الملحوظات تستطيع أن تحدد إن كانت الكثرة دي منزلة للراوي إلى الصدوق، أو منزلة للصدوق إلى الضعيف، أو منزلة للذي أخطأ إلى درجة الغالب عليه. وهتلاقي من كتب التراجم ما يمكن أن يرشدك إلى هذا. فده اللي احنا عايزين نقوله هنا، انه عرفنا اللي يعرف به الضبط، ونعرف بمقابله ما يعرف به عدم الضبط. يصادفنا في كتب الرجال دايما الفعل المضارع، يقول لك ثقة يخطئ. احذر من كلمة يخطئ دي. لماذا؟ لانك قد تبحث في كتب الرجال المتقدمة تجد ان هي مش يخطئ اللي هي بالمضارع اللي تفيد يفيد التجدد والكثرة، لا تجد يقول ربما اخطأ، والمتأخرين هم اللي اختصروا العبارة الى يخطئ، وانا عندي تراجم مزبطها بكده بحيث ان انا اوريها لك كده رأي العين. اما يجي المضارع انت تنتبه ما تحكمش عليه حكم نهائي، ربما اذا بحثت تلاقي انك مضطر تغير المضارع ده الى القلة، فيبقى حسن حديث الرجل. او ربما لما بحثت لقيت انها تساوي الكسرة، فيبقى ضعف حديث الرجل، وهكذا. فالمضارع بالذات ما يدخلش تحت مرتبة. واحد بقى يقول لك ايه، طب ايه رأيك ان في في في مقدمة التقريب الحافظ ابن حجر حط له اوهام مع يخطئ او يهم؟ نقول له طب انت دلوقتي مش تاخد الاول دول وتقابلهم على صنيعه، ولا تاخد فردة واحدة؟ يقول لك لا، فردة الواحدة اللي هتمشيني بسرعة، ما انا عشان ارجع لصنيعه اقعد سنة اقرا له، وانا مستعجل على الامامة دي. تقول لي يا عم احكام ابن حجر جمعت في 4 مجلدات، قبل ما تستعجل اقراهم دول. ان طلع ان يخطئ دي صح زي انت ما فهمتها، يبقى كلامه هو ده المعارض ومش هتلقاه كده. وان طلع ان هو كلامه التفصيلي ده بيعارض اللي حصل في التقريب، يبقى هو حط التقريب عشان الكتاب نفسه، ما هوش اصطلاح عام، ما تدخلوش انت في المراتب العامة، لان الاصطلاح العام ما يحكمش على الاصطلاح الخاص، ما يحكمش على العام. بل اللي انا اعرفه وانا امامكم هو لسه حي، ان ابن حجر رحمة الله عليه كتب المقدمة قبل ان يكتب الكتاب، وبالتالي وجد في داخل الكتاب ما هو خلاف ما كتب في المقدمة، ولم يكن يستطيع ان يغيره، لان خلاص اخذ صار في ايدي الناس، واستعمل الفاظ في المقدمة ما تلقاهاش ولا على راوي في الكتاب. فلو كان هو على الكتاب هو قدامه ما كانش حط اللفظ ولا استعملوش. لكن تقول لي مين؟ واحد يقول لك كده، واللي عمل الحكاية دي طبعا هو اجتهاد الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه. وقت ما اجتهد انا نفسي ما كنتش عارف امسك الكتاب عدل، عشان خاطر ما نشدش حيلنا ونقول لا فلان اخطأ وكده. لا، ساعة ما عمل كده كنا كلنا عبر. فكونه اجتهد واخطأ لا يبرر الخطأ الخطأ. فلذلك اللي يخطئ دي ما تخشش تحت التقسيم ده، تصلح للكل، وعليك انت انك تحررها. هل هو يخطئ قليلا؟ لانه في التقريب يخطئ قليلا. فلذلك لا تدخل تحت التقسيم ده. ايضا الكسرة تتفاوت، وعليك ان تثبت ان هي كسرة قادحة ولا تغتفر في سعة ما روى الراوي، وهكذا. والله الموفق. ايوة، النادر اللي هو قلة لا تصل الى الندرة. انا لما اقول لك انت عملت كذا تقول يا شيخ ده نادر، يعني معناها مرة او مرتين، بشرط ان يكون لك، يعني التفريق بيكون على نفس حال الراوي. ايوة، يا احكام العلماء يقول لك ثقة اخطأ في حديث، فيبقى ده نادر ولا قليل؟ متهول. لما اقول لك ثقة اخطأ في حديث يبقى نادر ولا قليل؟ هو زي كده، بس انت مش معبي عندك حاجة، مش عيب، مش مشكلة، لكن بس ايه، زبطها تاني. ماشي. يقول هل المنذري يحكم على ظاهر الاسناد في كتابه الترغيب والترهيب؟ مش دائما، لا، هو يذكر احيانا علل ويذكر كذا، لكن احيانا يذكر على ظاهر الاسناد، ليس دائما. هو له شرط في درجات الأحاديث في الترغيب مذكور في مقدمته. فلذلك وأيضا هو كان يعرف أن المختلف فيهم جرحا وتعديلا سيكون لهم إشكال، فذكرهم في الآخر وقال دول فيهم خلاف، منهم من يحسن ومنهم من يضعف ومنهم من كذا، علشان ما يكررش الأحكام. فما تاخدش الكلام وتعمله مسطرة، لا، أنا بقول لك مثال معين، وأن المنذري حكم عليه بالحسن بناء على ظاهره، مش معناه أنه كل مرة هكذا. بيقول هل معنى أن الشاهد الذي لم يرتكب مفسقا لا يقدح في عدالته أرجح ممن ارتكب هذا المفسق الذي لا يقدح في عدالته؟ ما احنا نفسنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده، انه كونه لا يقدح مش معناه انه هو لا فرق بينه وبين من لم ينسب اليه شيء، لا، يستفاد من حكاية عدم القدح ده في الترجيح. يقول ألا يمكن أن يكون ابن الجوزي يحكم على الحديث بالوضع باعتبار لفظه ومتنه بالرغم من أن درجة هذا الراوي لا توصله لذلك؟ يعني ابن الجوزي له كلام على المتون بيبقى واضح، بس هو طريقته لو انت قريته هتلاقي الأول بينقد السند وبعدين ينتقل إلى المتن، وليس كل انتقاداته للمتن مسلمة، والسيوطي رادد عليه في عدة مواضع حكم فيها بإعلال المتن وقال له لا المتن ده مش معلول لأنه له وجه كذا كذا يجعله صحيحا. فلذلك احنا نفرق بين النقد، ما نقولش ألا يمكن، ألا يمكن يبقى انت ما قريتش، فتقرا وبعدين تعالى عنا وراسنا. يقول هل هناك طريق لتمحيص مرويات المتروك يبين حكم رواياته ويقال هذه الرواية صحيحة وهذه من مروياته الضعيفة؟ طبعا، بس حكاية المتروك لا ما ترتبش عليها، اصل الترك احنا لو جينا في المراتب هنقول لك المتروك ده فيه كلام كتير، فما تاخدش المتروك ده كومة كده على بعضها، لا، هناك من يكون متروك فهو ضعيف، هناك من يكون متروك فهو موضوع، فما يمشيش على طول، لكن ممكن صبر المرويات على ضوء ما يوجد في الكتاب كتب الجرح المفسرة كالكامل وكالعقيلي وككتب العلل دي تقدر تعمل الصبر على أساسها. مثلا احنا شريك النقعي الإمام ابن أبو حاتم قال إنه هو صدوق كثير الغلط، لما قرينا الجرح العلل بتاعته كلها من اولها لاخرها ما طلعش ان شريك ده له 3 احاديث في الكتاب كله، يبقى يجي له كثرة الغلط منين؟ اهو مثال اهو، وبناء عليه حكمنا بانه كلام ابو حاتم ليس في محله، فلو كان هذا الرجل كثير الغلط مثل ما يقول لأعل له في هذا الكتاب أحاديث تدل على الكثرة. بمثل هذا يمكن. يقول حديث إني والجن والإنس في نبأ عظيم بحثت عنه في كتب التخريج مثل المعجم المفهرس والموسوعة الشاملة وغيرهما فلم أجده، فأين أبحث عنه؟ لا ما ينفعش كده يا مولانا، الأحاديث الفرط ما يشتبعن. يقول إذا كان الحديث حسنا وله شواهد ضعيفة هل يتقوى الحديث الحسن بهذه الشواهد الضعيفة حتى نحكم عليه بأنه صحيح لغيره؟ لا يا مولانا، هو الحديث الحسن يعطي ما يشهد له أو يتابعه درجته، وابن حجر يقول كده المتابع يأخذ حكم من تابعه، لكن ما يرقش، ويقول والمتابع يرتقي إلى درجة من تابعه، وده كلام نقله عنه تلميذ ابن قطلبغة في حاشية له على نزهة النظر، والشيخ علي قاري لما نسبه لابن حجر دوخنا ما لقيناش، في الأخ محمد إن كان موجود دلوقتي هو اللي قال لنا ده احنا لقيناه في عندي، طبعا أنا الحاشية دي بس كمثل الحمار يحمل أسفارة ما كنتش قريتها، فلما قال لي عليها لقيت المكان، وانه هو نقل عنه كتلميذ له لكن ما لقيناش في كتاب تاني له. يقول ان كان الاستحضار عند الاداء فكيف يفسر قول ابن الاثير عندما فكيف يفسر قول ابن الأثير عندنا: فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا؟ ما هو ده كلام نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو ده كلام ابن الأثير، هو اللي احنا قلناه انه هو التحمل المقصود بكلام ابن الأثير ده على السماع، مش على التحمل بالإجازة ولا التحمل بالمناولة ولا التحمل بغير السماع، هذا كلامه على السماع. يقول: هل المخالفة الكثيرة الغالبة تجعل الراوي حديثه مردودا على الإطلاق؟ الغالبة تجعله شديد الضعف، وإحنا إذا اتكلمنا على شديد الضعف نتكلم عنه وكلام عنه في التدريب، لكن للأسف إن كثير من الإخوان اللي نجلس معهم أو نناقشهم، لأن القضية دي وأنا بقول لكم أنا موجودة، ولما درسنا محدش فتشها لنا، كانوا كله يكبر لا يكبر ولا ينجبر، فكنا نقلده. لما فتحنا احنا التدريب دلوقتي والناس بعد كده كلت وشنا، لقينا لا انه مش صح الكلام ده، وانه الفاحش الخطأ يمكن بكثرة الطرق مش بتعددها يرتقي الى الضعيف، وان ده موجود مطبق في فتح الباري، وموجود مطبق في الاسئلة العالية للدمياطي، ومطبق في ما ذكره ابن سيد الناس في اجوبته دي، وموجود. لكن هي الاشكالية انه نفس الشيخ النووي لما جاينا قال لك الفاسق ما ينجبرش نهائي. يا عم الحاج ده انت قايل في باب العقل ان صاحب البدعة فيها قادحة وغير قادحة، ودي داخلة في الفسق. قال لك هو حد عارف؟ محدش بيجمع، محدش يقول له لا ازاي تقول الفسق هنا والبدعة داخلة في الفسق وانت فصلت في البدعة، يبقى ذكر الفسق هنا بانه يضعف ضعف لا ينجبر غير صحيح، محدش يقول كده، كله يجي نائل تقول له طب ليه، يقول لك اسمع اللي بنقول لك عليه وتسمع، وانا بنصحك انك تسمع اذا كنت طالب، بعد ما تاخد الرخصة اعمل اللي انت تدين الله به، لكن لازم الاستاذ يطاع امره ولا تجعل بينك وبينه نزاعا. يقول: اذا كانت هناك مفسقات لا تقدح في عدالة الراوي، اليس من باب اولى ان خوارم المروءة لا تقدح في الراوي على الاطلاق؟ صعب، خوارم المروءة كلها لا تقدح، لكن هي يفصل فيها، والعلماء كتبوا وفي عندنا كتابين للمتقدمين عن المروءة وايه اللي يدخل فيها واللي ما يدخلش، وكتاب الفسق ده اشتروه، بلاش تشتروا، اشتروا كتاب الفسق وشوفوا مفرداته اللي ذكروها العلماء وقالوا، وكتب الاصول تفصل في هذا الموضوع في مبحث العدالة وتبين المجرح وغير المجرح، فلذلك البحث عن تفاصيل وانت ما قريتش صعب اني انا اقنعك بيه، اقراه وبعدين نتكلم مع بعض، هتلاقي ان كتير من استشكالاتك زالت ولله الحمد. يقول: بل الفرق بين كثرة الطرق وتعدد الطرق؟ التعدد ان يبقى اثنين، والكثرة ما زاد على التعدد ثلاثة فاكثر، ومن العجيب اننا لا نفرق بين التعدد والكثرة، يعني السؤال عن الفرق دليل على عدم الفرق. يقول: هل يمكن ان يستشهد بالراوي الذي قيل فيه متروك؟ ما احنا قلنا اذا كان الراوي ده متروك بغير الكذب بناده، اذا كان متروكا بغير الكذب، لان الترك قد يوصف الراوي بانه متروك يكذب كما يقول الدارقطني، وقد يقول متروك فقط كما يستعملها ابن حبان، يقول غلب عليه فاستحق الترك، تقول له طب هو كذاب يا عم، يقول لا، المتهم بالكذب يقول لا، ففي تفريق ظاهر بين المتروك للكذب والمتروك لفحش الخطأ. يقول: هل أحاديث الوضاعين بلغت في الكثرة كل مبلغ لا يشهد بعضها لبعض ولا يستحق إطلاق اسم الحسن عليه؟ احنا ما قلناش بلغت كل مبلغ، الكتب أمامك، وكثير من الكتب اللي في موضوعات ابن الجوزي جزئياتها فيها أحاديث تصح، فإذا لقيت لأي مقطع في كتاب من الأحاديث الموضوعة سند فأنت قول إن ده بالذات ثابت، والإمام السيوطي في اللآلئ ذاكر كده يفصل أو يناقش ابن الجودي في هذا في التعميم، وأيضا ابن عراق بعده يناقشونه في هذه التفاصيل. يقول: هل التوثيق الضمني يكون معتبرا عند عامة أهل الصنعة أو لمن روى له فقط؟ لا، التوثيق الضمني عام، التوثيق الضمني كلمة عامة يدخل فيها اللي هو بالتصحيح، واللي هو لا يروي إلا عن ثقة، واللي هو حكم بشهادته، كل ده يدخل فيه التوثيق الضمني. فأنت حدد المقصود. علي صوتك شوي. ما اي نوع من الضمن يا مولانا؟ الضمن بقى انواع، فضلة خيرك قول واحدة بس اشتغل فرق. ها؟ ايوه، وصححنا له. لا مش جميع، بيبقى الراجل ده له حالة من اتنين، يا ما لقيناش فيه الا هذا القول فخلاص، ما دام ما فيش حد عارضه انت هتعارضه ليه؟ يا اما بنجد انه في اقوال اخرى فبنحسب ده من ضمن الاقوال، زي اللي بيلعبوا بالنقط لمؤاخذة، بنقول والله ادي تصحيح اهو او توثيق مع الأقوال التي صدرت بالتوثيق الأخرى، وانظروا أنتم الراجح من المرجوح، يعني بنعتبره قول في الموضوع ونبحث عن الراجح بعد ذلك. تفضل يا مولانا. يقول: أين نجد كتاب الفسق؟ هذا السؤال عنه بدعة. يقول: قال السيوطي رضي الله عنه وعنه وطبعه دار النوادر، فانت شوف اللي هو شغال هنا عند دار النوادر، تقريبا دار السلام بتجيب مطبوعاتهم، ان شاء الله تلاقي الفسق والعدالة. يقول: قال السيوطي أي وروي ايضا من طريق الشعبي عن ابن عمر، عن عمر قال: كان امرنا الا نأخذ الا عن ثقة. وقد بينتم فضيلتكم من المراد بالثقة هنا ليس المعنى الاصطلاحي، والسؤال: فما معناه اذا؟ ما معناه؟ احنا قلنا معناه ان هو من يعتمد عليه، سواء كان ثقة او صدوق مثلا، وأن هذا أيضا حكاية الرواية إلا عن ثقة ليس معناها ألا تروي عن غيره، إنما لا تروي إلا عن ثقة في مقام الاحتجاج، فالكلام مع إطلاقه مقيد. يقول: قال الإمام أحمد عن حديث يحمل هذا العلم صحيح، ودلل على ذلك كما سمعنا من فضيلتكم، وقد علق بعض المحققين على مراد أحمد، فقال كأن أحمد يعني بقوله هو صحيح صحة المعنى للرواية. ما فيش معنى يصح ويبقى فيه سند، هو أحمد لما قالوا له صحيح ليه جاب سند؟ فاللي يقول صحة المعنى ده والسند موجود كيف ذلك؟ وقالوا له أنت جبته منين؟ قال إسنادي فيه فلان وفلان وفلان، والناس دول عندي ثقات، يبقى كيف نقول انه يقصد صحة المعنى؟ يقول: ما الذي يعادل الضبط في الاعصار المتأخرة؟ الضبط اللي هو اتكلموا عليه في الاعصار المتأخرة، انك انت تكون مروياتك مقيدة بواسطة شخص ثقة، كما ذكر الامام الذهبي، سواء في اجازاتك او في مسموعاتك او في كذا، ويكون اللي اثبتها ثقة، وانت ايضا تكون غير منسوب الى فسق، يعني مستور الحال من حيث الحالة العامة، ومروياتك مقيدة، لا تدعي رواية ما لم تروه، ولا تروي ما لم تروه ما لم تثبت لك به رواية. يقول: حول تعديل ابن عبد البر هناك بحث للدكتور محمد عمر بازمول. انا ما شفتوش والله، انا بقرأ لبازمول وهو رجل من الباحثين يعني، لكن لم ارى هذا، انما انا شفت رسالة الشيخ عبد رب النبي اللي هو منهج ابن عبد البر في الجرح والتعديل، وتكلم على هذه النقطة عند ابن عبد البر، واللي انا شفته انه هو احيانا يأخذ بها واحيانا لا يأخذ، بس كثيرا ما يثبتها ويعتمد عليها. يقول: ما رد فضيلتكم على قول البعض أنه لا يحتج بالتوثيق الضمني؟ ليس هناك إلا أقوال العلماء، الإمام ابن حجر لا الإمام ابن حجر والإمام ابن دقيق العيد والإمام الغزالي يقول والمختار أنه توثيق. فاللي يرد يجيب يعني يجيب دليل، لكن كده بالبط. يقول معنى قولهم لا أصل له، فإن بعضهم قال إن معناها مطلقا عند المتقدمين لا أصل له يرجع إلى الصحة. والله أنتوا أولا بس لا أصل له دي لها إطلاقات، لا أصل له بأنه ملوش أصل محتج به يعني ملوش، ولكن له أصل تاني رواية تانية ضعيفة مثلا، أو لا أصل له لا إسناد له، وده يكثر كثيرا في تخريج العراق للإحياء، يعني يقال لا أصل له مطلقا أو مقيدا. فإذا أطلق يبقى معناه أنه هو إذا، لأنه سواء يقول لك إيه أخرجه ابن الجوزي وهو لا أصل له، فما يقول كده ابن الجوزي رواه بسند، فيبقى معناه أنه هو ما هوش. لكن المعدة بيت الداء مثلا إحنا ما لقينا لاش لا أصل له باعتباره حديثا، فقد تكون بمعنى لا إسناد له، وقد تكون بمعنى ليس له إسناد مقبول، ويعرف ذلك بالقرينة. يقول ذكرتم في المجلس السابق التأصيل العلم لمسألة صحيح رواه البخاري وفصلتم الحكم، لكن كلام البغوي في شرح السنة يخرج الحديث من غير طريق مسلم أو البخاري ثم يقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم فتصحيحه للسند الذي ساقه، وإلا فإنه ذكر في موضعين حسن رواه مسلم. وفضيلتكم بعض طلبة أن بعضهم كان يعلم طلبته التخريج من خلال التدريب على التصحيح والتضعيف في أسانيد صحيح مسلم. وفي مقدمة تحقيق كتاب عقيدة أصحاب الحديث للصابوني قال المحقق كلاما حاصله إنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يدرس إسناده ويحكم عليه ما يليق بحاله، فهل هذا مسوغ لأن نقول تجتنب هذه اللفظة بالشبهة لأن بعض أهل العصر لا يفهمها على وجهها، أو تخوف من أن يذهب أهل عصرنا فإذا جاء من بعدهم تطاولوا وفهموا خلاف المراد، أفيدونا؟ والله استشعار الشبهة بناء على قول لا ينبغي أن نخفي الحقيقة، إعلان الحقيقة أولى، وكذلك أحكام الشيخ البغوي أنا أجيب لك مواضع ما هوش بسند تاني، وأجيب لك مواضع كثيرة عند البيهقي تحملها أنت على بعير كلها بأسانيد البخاري. فلذلك إحنا ما نبنيش على موضع، يعني كثيرا ما تكون التصحيح صادر على طريق البخاري. نعم. يسأل فيقول قال العراقي وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلن بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. فيسأل كلام ابن دقيق العيد، هي دي داخلة في موضوع الدكتور مصطفى أنتوا تسألوه، هو خلاص احنا غادرنا الصحيح الآن إلى غير راجع. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وكتر لو التوصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مسربي يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين